والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يوم من أيام الثورة، لقاء مع فضيلة الشيخ هاني السباعي، ونتمنى أن يكون الحوار واللقاء في الصميم، نستفاد منه جميعا ونعي الدرس من فضيلة الشيخ، فهو أقدر على الشرح والتفسير والتحليل لكل ما يحدث على أرض الواقع. نحاول جاهدين أن نقرأ ما سيحدث يوم 28 في نوفمبر. القضية المصرية قلب الوطن العربي وقلب الوطن الإسلامي والأمة الإسلامية جميعا. إن سقطت مصر سقط معها الكثير، وإن قامت وتعافت كانت هناك القوة متاحة لكل ما يحمل القومية العربية أو حتى الأيديولوجية الإسلامية. مصر هي قلب العالم الإسلامي النابض. أحييكم من روم صوت رابعة، ونبدأ هذا اللقاء، فتعالوا نتعمق ونتبحر في فكر هذا العالم فضيلة الشيخ هاني السباعي. إذا تفضل فليتفضل على المايك ونسمع منه أولا مقدمة لهذا اللقاء قبل الدخول في التفصيل والشرح والتحليل لما يحدث في جمهورية مصر العربية. الدكتور هاني السباعي، مرحبا بك بين إخوانك بين كل مؤيديك ومحبيك في روم صوت رابعة، والمايك مطروق لفضيلة الشيخ هاني السباعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت، حياكم الله وبياكم. الصوت مسموع؟ نعم. طيب جيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وبياكم. اليوم 1 صفر لسنة 1436 من الهجرة النبوية المباركة، وطبعا أنا سعيد بهذا اللقاء وهذه الغرفة، غرفة صوت رابعة. طبعا أشكر الإخوة الأساتذة هاي وجر الله وكل الإدارة المحترمة الذين دعوني أو لهذه، فلبيت لهذا الواجب، لأنني لا أستطيع أن أتأخر عن مثل هذه النوازل، ونحن الآن في نازلة شديدة. فبالطبع إن شاء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا هذه الغمة. فطبعا يعني الشكر موصول أيضا لكل الذين يستمعون إلينا عبر إذاعة المقريزي أيضا، وعبر غرفة الفجر، وعبر المنابر الأخرى، وللإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر هذه الغرفة، غرفة صوت رابعة، وإلى اليوزرات. يعني التحية لكل هؤلاء جميعا، سواء نتفق أو نختلف، فالاحترام والحوار مهما كان الذي لا يعني أنا لي اجتهادات خاصة قد لا تعجب البعض، والبعض أيضا اجتهاداته قد لا تعجبني، ولكن الاحترام المتبادل بيننا إن شاء الله هو الذي يجعلنا نصل إلى حل، أو على الأقل أن أقتنع أو لا أقتنع، ويكون الاحترام هو الذي سيد هذا الذي يجمعنا، أن نكون أن نحترم آراءنا ولا نسفه بعضنا البعض. على أي حال، طبعا لا أستطيع أن أتكلم وأنا أرى أن هناك تخويفات وجموعا حاشد الآن، والعالم مستنفر. السيسي وبطانته وأزلامه وجنده وإعلامه وقضاته وكل هذه الجموع الآن محتشدة مستنفرة لليوم المواجهة الكبرى، يوم 28 من نوفمبر، أي بعد أيام. فالحمد لله نحن مطمئنون انطلاقا من قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف لاحظوا كلمة يخوف يقذف الرعب في قلوب أولياء إنما ذلكم الشيطان يخوف كأنه يفتح فكيه ليبتلعنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذا هو منطلقنا وهذا هو عمدتنا كتاب الله سبحانه وتعالى عمدتنا اليقين في الله سبحانه وتعالى ولذلك سنتكلم اليوم طبعا ندندن حول هذا هذه التظاهرات المرتقبة هذا الحراك المرتقب ماذا يفعل الشباب هذه الجموع كيف سيواجهها الشباب ماذا عساهم أن يفعلوا هل هذا يوم الجمعة هو يوم الفصل فعلا وسينتهي هذا السفاح السيسي لا العملية ليست بهذه السهولة لابد هذه بداية التصحيح وإعادة الاعتبار لهذه الثورة التي اختطفت والتي لا بد أن تحدث تصفية وتنقية وإعادة الاعتبار باللحمة وباللحمة الإسلامية الحقيقية فهذا هو الشعار الحقيقي ثورة الشباب المسلم والناس تستنكر والبعض يستنكر ويقول لك نريد شيئا يجمعنا ما هو الذي يريد أن يجمعكم؟ ما الذي يريد أن يجمعكم؟ جماعتكم الوطنية وجماعتكم الشعارات متعددة ورغم ذلك كفرتم بها تنازل لكم الإسلاميون وتنازل لكم وتماهوا معكم ورغم ذلك كفرتم بهم وتآمرتم عليهم وسجنتموهم وقتلتموهم واغتصبتم حرائرهم ثم بعد ذلك تخوفون الناس ويخوفون الناس بشعار ثورة الشباب المسلم وكأننا كأن هذا الموضوع ممكن في لندن هذا الموضوع ممكن يصار في السويد أو في الدول الإسكندنافية أو في أوروبا نعم ثورة شباب مسلم مرعبة لأن هذه دول ليست مسلمة دول نصرانية إذن عندما تقول ذلك هذا هو العار كيف يقال ذلك في بلد تعداده أكثر من 93 مليون أو 95 مليون الآن فإذا عندما تتكلم عن معظم هؤلاء المسلمين شعب معظمه مسلم ويقال ثورة الشعب المسلم أو أن الشباب سيرفعون المصاحف رغم أن لي تحفظا في هذا الأمر الشباب يرفعون وكأنهم في دولة شيوعية في دولة لادينية في الإلحاد ويستنكرون عليهم أن يرفعوا شعار الإسلام هذا هو هذه الحقيقة هم ليسوا من ألاسكا هؤلاء من عطينة هذه البلاد ومن عجينة هذه البلاد هذه البلاد التي فتحها الفاتح العظيم الصحابي الكبير عمرو بن العاص رضي الله عنه والصحابة الكبار هذه مصر فتحت بالإسلام وستعود أيضا بالإسلام ولن يزول هؤلاء هذه الطغمة الحاكمة لمصر الآن من عسكر وعلمانة والتحالفات التوادرسية وغيرها لن يزول إلا بالإسلام إن شاء الله فتحت مصر سنة 20 هجرية بالإسلام وستعود إن شاء الله بالإسلام فإذا الشباب نقول له ارفع رأسك أنت مسلم اعتز بإسلامك هذا لا تتنازل عن هذا الدين قل أنا مسلم وافتخر أنك مسلم دائما شعارك هكذا ارفع رأسك أنت مسلم عندما يخوفوننا بالإسلام وكأن الإسلام سيأتي بالإرهاب الإسلام سيأتي بالتخويف يخوفون الدهماء وهؤلاء الهمج الرعاع وبعض السوق يخوفون هؤلاء بالإسلام رغم أنه لولا هذا الإسلام ما صارت لمصر قيمة أصلا إلا بالإسلام وما قامت لها هذه القيمة إلا بهذا الدين العظيم إذن يجب علينا أن نقول لأي شاب مسلم أن يخرج أو أي شاب أو أي مسلم يخرج يقول له ارفع رأسك أنت مسلم وليكن شعارك في هذه المرحلة بصفة خاصة لا تتألم وحدك، لا تتألم وحدك، اجعله يتألم معك. اتقوا الله ما استطعتم، خذوا حذركم. هذا هو الذي يجب علينا. أنا الشباب يحتاج إلى روح الاستعلاء الإيماني. أما منطق الهزيمة البرهامية السلفية المخابراتية أمن الدولة، هذه التي أنزلتنا الرغام، هذه السلفية التي فتحت لها القنوات الفضائية كما تعلمون، هم الذين خدروا الشباب ودمروا الشباب. وحتى قبل 25 يناير خرج كبيرهم قبل 25 يناير في التلفاز المصري وقال إنها فتنة. سبحان الله، يقول عن رفع الظلم، يقول أنه فتنة. في ذلك الوقت كانت المسألة مسألة هذه مجموعات مختلفة، علمانيون على إسلاميون على خليط من الناس خرجوا وشجعنا ورد. وأنا شخصيا رضيت على هؤلاء السلفيين في ذلك الوقت الذين حرموا التظاهرات وحرموا الخروج على الحاكم في ذلك الوقت، وقالوا أنها فيها، قالوا فيها فيها علمانيون وفيها نساء وفيها اللي بتلبس جنس وفيها اللي خارج وفيها اختلاط وفيها صليب وفيها، قالوا كل هذا. قلتم وماله؟ نعم، خليكم انتم في الصدار، طب مثل العار عليكم إذا هم يخرجون. هؤلاء الفتيات والمتبرجات اللائي خرجنا في 25 يناير وما بعدها، وهؤلاء الذين خرجوا يعني، والذين العلمانيون وغيرهم الذين خرجوا، اليساريون وبعض الحركات هذه التي خرجت. طيب يا سيدي، طب ما أنت شيخ، المفروض أنت تكون في الصدارة، كثروا من السواد، علموهم، اخرجوا معهم وعلموهم. وبعدين ما, ما, ما, ما الضير أن يؤازرني نصراني أو يؤازرني يهودي أو يؤازرني بوذي أو يؤازرني أي صاحب ملة في ظلم، في دفع الظلم. ما هي المشكلة في مظلمة عدو الآن ظالم صائل على الأرواح والعباد، واحد بيشاركني بيقول لي أنا بأؤازرك، ما هي المشكلة أن نزيل هذا الظلم؟ ما هي المشكلة أن يعاونني في ذلك؟ هي المشكلة أنني أرضخ لدينه، هو أن أرضخ لرايته بحيث أنا يستغرقني برايته. هذه هي المصيبة. حرموا التظاهرات وحرموا وقالوا أنا فتنة، وجاء كبيرهم الذي كان يمثل بالبكائيات والزهد والورع البارد هذا، وجاء وقال في القناة الفضائية المصرية لا يجوز وهذه فتنة. طبعا هذه التمثيليات بعد الثورة، بعد ما زال مبارك، وأنا بقول ثورة من باب على طريقة العلماء عندما يقولون قديم العرب تقول يسمون الصحراء مثلا مهلكة، بدل ما يقول لك مهلكة يقولون مفازة أو المفاوز، هو يعني من باب التأمل يعني يتمنون الأمنية. وعندنا في الريف في مصر عندما تقول ما حاله، كيف حال أبيك، كيف حال عمك، كيف حال ابنك، تقول له بعافية، هو أصلا مريض وليس بعافية، يمكن خلاص على مشافر في القبر يعني، ولكن ما تقول، لماذا تقول بعافية؟ من باب التفاؤل ومن باب لا تريد أن تقول. فأنا نقول الثورة، نعم من باب التفاؤل، وإلا الثورة تغيير جذري وهدم وبناء. الثورة هي عبارة عن موجات، لا توجد ثورات بسكويت هكذا ولا توجد بسرعة، يعني قال حمدنا الله سبحانه وتعالى أنه، لكن للأسف كان في الإمكان الإزالة الكاملة والإبادة. وأنا لي خطبة كبيرة جدا حول هذا الموضوع، أخطاء الإسلاميين القاتلة، من أخطاء شرعية وأخطاء سياسية وأخطاء في التطبيق الديمقراطية، أخطاء في كل ما تتخيلون هذه بعد الانقلاب مباشرة. فأنا الشاهد هنا على أن هؤلاء تكسبوا أيضا بهذه، بعد ما حرموها وجدنا، أتذكرون فرقة المكرفتين الذين كانوا يحرمون ويكرهون الكرفطة والرابطة العنق، ثم بعد ذلك وجدناهم ما شاء الله يدخلون البرلمان زرافات ووحدانا، وكانوا يحرمون البرلمان، وبعضهم كان يعتبرها تحريم كفر محض، يعني كل هذا. ثم بعد ذلك حللوا كل شيء واستفادوا من كل شيء، وفجأة صاروا ثوارا. ووجدنا هذا الخنفس على رأي الدكتور طارق، خنفس السلفية، شاب هذا الذي يدعونه بكارا، هذا وجدناه والناس فرحانة به وأشياء. كل هذه كانت واضحة أمور، هذه صناعات شغل استخبارات وشغل الشؤون المعنوية ضخمت هؤلاء وجعلتهم يتكلمون في سفاسف الأمور ويشغبون ويعملون أشياء فيها تشويه الإسلام والمسلمين ويعرقلون ويعترضون. ورأينا هذا المخبون أو المخيون عندما جالس كما الدكتور مرسي ويعترض علي علانية على الهواء مباشرة في عندي قائمة بالتعيينات وغير ذلك، وهل كان يجترئ هذا المخيون أو المخبون، كان هذا يجترئ أن يعترض على مخبر أمن دولة في حي من أحياء الإسكندرية أو في مصر؟ كان يستطيع أن يفعل ذلك أو في أي قطر من البلد؟ مخبر فقط ها، وليس ضابطا. ولكن هذه كانت الشؤون المعنوية، السيسي كان يدفع هؤلاء لكي يعترضوا يشغبوا، كان يفعلوا أي شيء حتى إفشال هذا الرجل. إذن الذي أقوله أن هؤلاء رجعوا مرة أخرى بعد هؤلاء القوم يتبعون الغالب، يعني لا يهم من الغالب اللي هو المتمكن. لماذا لم يتبعوا الدكتور مرسي مثلا؟ لأنه لم يكن متمكنا، هو غلب بالناحية الصورية، لكن لو كان غلب بالتمكن لكانوا عبدوا الدكتور مرسي، وكانوا يعني ما شاء الله الأخ الفاضل العظيم ونافحوا عنه. ولكن لأنهم كانوا يعلمون القصة، يعني هم شركاء في المؤامرة ويعلمون أن هناك خطوطا معينة لإفشال هذا الرجل مثلا، لذلك هؤلاء شاغبوا مرة أخرى، تآمروا على الأمة مرة أخرى، تآمروا على الإسلام مرة أخرى في موضوع الانقلاب الشهير، ووضعوا أيديهم في أيدي، تخيل، توادرس والسيسي ورئيس الأركان ورئيس القضاء ورئيس وهذا حزب النور، يعني هو نفس قصة يا جماعة. دائما كل طاغية يأتي بشيخ أو بقصيص أو بأي يعني من يخد ساحر، يعني نفس جنكيز خان وهولاكو لما جاء بالشيوخ وابن العلقمي والطوسي وغور كل هؤلاء، ولما جاء تيمور هلانك رغم أنه تشيع ودمر العالم كان معهم، استعان بعلماء، بعض علماء السنة، لا أريد أن أظلمكم، بعض العلماء مال لتيمور لانك وكان في حاضنة تيمور لانك أحد علماء الكبار المؤرخين، ويعني هناك يعني دائما يستعين هؤلاء الطغاة بشيخ بقصيص بكاهن بساحر. هؤلاء رجعوا مرة أخرى بعد ما أعلن الشباب لثورة اللي هو تظاهرات 28 نوفمبر الجاء الحالي، يعني الحمر المستنفرة، يعني أعلنت النفير العام إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. طب هم شرذمة قليلون يا فرعون، يعني إيش الجبهة السلفية، إيش الشباب هؤلاء، أو حدثاء صغار شفاهاء، طب هم شرذمة وقلة، يعني طب أنت تعبان ليه، بتستنفر العالم ليه، لماذا كل هذه الجيوش 500,000، يعني نصف مليون عدد الجيش المصري مثلا، أو 300,000، يعني قول نصف مليون، وعدد قطعان أمن المركز بوزارة الداخلية بكل هؤلاء القطعان والسوائم حوالي مليون، وعندك كل الأمة شعب السيسي بما فيهم شعب توادرس حوالي لوحدهم 2 مليون ومعهم يضيفهم على كمان 3 4 5 مليون، عدد كبير ليس سهلا. ها انت بتواجه قوة مسلحة تستنفر كل هؤلاء وبتتهكم على الشباب وكل ايش الشباب، ويأتي هذا الصعلوك حذاء من الدولة اللي اسمه بكري مصطفى بكري هذا، ويقول احنا هنأدبهم وهنعملهم يعني بلطجة لانه محمي. هي القصة يا شباب، لماذا هؤلاء يتطولون على الإسلام وتطولون على الشباب المسلم وتطولون على ويسموهم خوارج؟ الطريف اللي هم يسموهم خوارج، يعني خارجين علما، خارجين على واحد ملحد مجرم ديني خارجين على توادرس يعني أنعم بها من خارجية، خارجين على السيسي والله أنعم بها من خارجية، أنعم بهؤلاء الخوارج إذا كان الأمر يوصم هؤلاء الذين يريدون إسلامهم وإعادة الاعتبار لهذه الهوية والشريعة الإسلامية، هذا أنعم بها وأكرم. هذا كان، هذا هو، أنت عارف هذا نفس يا جماعة شباب، ارجعوا إلى قوم لوط عندما قالوا إن هؤلاء، أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني هؤلاء يعني تخيل واحد بيفتخر بالرذيلة، يريدون أن يغيروا قيمنا، يريدون، هو جورج بوش قالها، يريدون أن يغيروا قيمنا. والله إحنا بنقول ده إحنا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم الله من قيمكم هذه، فهؤلاء نغير إيش قيم عندكم؟ شعب مطحون معظمه مصاب بالوباء الكبدي، مرض السي هذا الكبد، وأعظم اللي بمرض السرطان، أعلى نسبة سرطان في، حتى نسبة أعلى نسبة سرطان للأطفال، الشعب جائع ميت، أنت في جميع الحالات ميت، ورغم ذلك تصفقون لجلاديكم، سبحان الله. وهذه هي سر ابن تغري بردي وبعض العلماء في المؤرخين الكبار عندما ذكروا أن الأشياء تكلمت، يعني كأن بيتخيلوا الأشياء تكلمت، قال كل شيء كان بيتكلم، قال العلم إلى أين؟ قال إلى الشام، وقالت الفتن وأنا معك، وقالت قال الغنى إلى أين؟ قال إلى مصر، ها ده في التاريخ القديم، إلى مصر، قال وقال الذل وأنا معك، رغم إن الغنى المفترض فيه أن يعطيك كرامة وإحساس، هذه رغم أنها شيء من العلماء كانوا يرددونه قديما في التاريخ القديم، إلا أنها لها، وهذه كانت مصر في ذلك الوقت دليل على أنها كانت ثرية، يعني وصل الغناء فيها والثروة فيها، وإن الرفاهية فكانت مشهورة في ذلك، وإلا ما كانت هذه المقولات التاريخية. قال الغنى إلى أين؟ قال الغنى إلى مصر، وقال الذل وأنا معك، يعني في شيء. ولذلك والشعب هذا شعب جيد جدا في حالة لو كان الملك أو الزعيم أو الرئيس أو السلطان صالحا، وذلك هم عيال للحكام، يقول لك عيال لمن غلب، يعني تابع، ولذلك لأنهم لا تاريخيا قلما ينشقوا، لا ينشق هؤلاء على حكامهم. وذلك فرعون ماذا فعل معهم؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، رجل بيلعب بيهم، يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. خلصنا الله من هذه الفرعونية بالإسلام الذي أعزنا ورفع خسيستنا وجعلنا أعزة، ها، وجعلنا كينونة، وجعل لنا حسا، ورغم ذلك جاء هؤلاء اللي جاء رجعوا حنوا إلى الفرعونية. تخيل شعب غريب جدا، هم الناس يعني بيحن، الله أكرمه بالتخلص من هذه الفرعونية، إذا بيحن إلى جلاده إلا الذي كان يقتله ويستعبده، يعني هذه الفرعونية لا زالت موجودة، ناس عندها حنين للذل، وكأن الإنسان تعرف كما واحد بيقول لك يضرب كل يوم، فإذا لم يأتيه المخبر في يوم ممكن يتصل به بالتليفون ويقول له يا مخبر أنت لم تأتي النهاردة تعال ضربني، لأنه خذ على الذل، يعني كأنه شيء غريب أنه متعود على. ولذلك أو أصحاب فرعون أصحاب موسى لما عبروا ربنا نجاهم قالوا أول ما شاء، يعني المفروض الواحد عندما ربنا ينجيه يعبد الله ويشكر الله، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني لماذا؟ لأنهم كانوا يعيشون في شركة آلهة في مصر، شركة آلهة، وهو يعني استمرأوا العبودية واستمرأوا الشرك لدرجة أنهم ما عادت حياتهم إلا بالشرك وبإلا هذه العبودية، هذا إله الحب وهذا إله النماء وهذا إله الزرع وهذا إله الفيضان وهذا إله أوزيس وأوزوريس والأساطير اللي تعلمونها، كل هذا جعلهم ما بعد أن خلصهم الله سبحانه وتعالى من الطاغية إذا بهم يقول أول ما نجاهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني الناس لا زالون هكذا يعيشون. وذلك الناس كلما خلصهم، لاحظوا بعد أن خلصهم الله وأذهب عنهم الخوف في مصر من هذا الطاغية مبارك، أول شيء فعلوا نعمل دساتير واختلفوا مش عارف في ايه, بدل ان يعودوا الى ربهم, بدل ان يكملوا المسير. وكانوا والله لو كملوا وظلوا في الميادين في ميدان التحرير وغير, اكبر غلطة وقعوا فيها لما تركوا الميادين هذه, لو ظلوا في هذه الميادين كان الجيش لا يزال خائفا منهم. ولو ولذلك هو اول حيلة عملها استطاع ان يحتويهم وان يفرقهم وان يجعلهم ان يطردهم من الميادين, وكانت اكبر غلطة في ذلك الوقت الايادي المرتعشة. هذه الفترة كانت فرصة, مهما كان فرصة ذهبية, والله كان افضل أفضل وأكرم وأشرف لو حتى مات من مات أو قتل من قتل في تلك المواجهة التي ستظل في الميادين الكبير هكذا, كان كل شيء يعني بفضل الله من الميدان, تعيين حكومة من الميدان, كل شيء في الميدان. هنا كنت تستطيع تفرض سيادتك وتفرض, هذا هو, هذه الثورات, هذا هو التاريخ, هذا هو الهدم. نأتي إلى في نفس الميدان, هؤلاء يشنقون في الميدان عام هكذا, لأنه لو شنق واحد فقط, والله شنق واحد فقط من هؤلاء الطواغيت, لو شنق حتى مبارك أو أي واحد من الطواغيت, هذا في الميدان عام هكذا, ما كل هذه الميكروبات والجراثيم التي ترونها الآن في وسائل الإعلام وهؤلاء القضاء وغير, كله كانوا الآن ساروا على الطريق المستقيم, لكن لأنهم أمنوا العقوبة أساءوا للأسف الأدب. فلذلك الشباب عليهم ألا يتضعضعوا, وألا, وهذه المكينة الإعلامية وهذا البوق الإعلامي المرعب الذي يتربص بهم وتصيدهم يوميا, وهذا حملة التحريض, هذا هي سنة الله في خلقه, هذا قانون التدافع. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن ديمومة الصراع, أنت فاكر حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنوا؟ لا بد من الفتنة, لا بد من الابتلاء, لا بد من, لماذا؟ حتى تحافظ على هذا التعب وهذا النصب وهذا الذل الذي عانيته وهذا هذا الإرهاب الذي مورس ضدك وضد إخوانك وضد أهلك, هذه الحالة تحافظ على هذا. وحتى بص الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول من لا يرحم, لا يرحم الله من لا يرحم الناس, الذي لا يرحم الناس لا يرحم الله, تعذبني لا أعذب نفسي بالمثل, لا أرحمك لأنك يوما لم ترحم أحدا. أما القلب المفتوح واذهبوا فأنتم الطلقاء, هذا كلام, هذا كلام لا ينفع. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء, حتى بالرواية التي لو صححناها, يعني هذه الرواية حتى لو هذه لعوام الناس وكانت معاملة خاصة في لأهل مكة, لكنه في نفس الرواية يقول لهؤلاء وأهدر دماء كبار المجرمين. ولذلك قال من رأى فلانا ولو كان متعلقا بأستار الكعبة فأهدر دماء مجموعة من كبار المجرمين, لكن بقيت الشعب والعوام وهؤلاء فهو من عليهم. لكن أنت جايب لي كبار المجرمين وتقول عفى الله ما سلف, طب ما هو طبعا لي حق, أهو رجع لك المجرم أمن الدولة الحسن عبد الرحمن, ورجع لك اللواءات ورجع الضباط الأمن الدولة وتوحشوا واغتصبون الفتيات والأعراض. إذن أنت في جميع الحالات, في هذه الحالة خلاص ما بقي عليك الدين, الدين الآن اعتدي عليه, اعتدي حتى على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في أيام عبد الناصر هذا الهالك الكبير اللي هو اللي علمهم الطاغوتية, ما استطاع أحد أن يفعل هذا. يعني في حد كان يقدر يجرم, بالعكس عبد الناصر استغل الصوفية, أما جرم اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم, يعني مجرد شعار هكذا أو ورقة تكتب, وصل الأمر أن تم إخصاء الشعب عقديا. يعني ما يعني الناس ماذا فعلوا الناس, الناس حتى هل وصل الأمر الهوان بالناس أن يقال عن محمد إبراهيم وعن هذا الطاغوت المجرم الخائن, ها هذا يقال عنه رسول يوحى إليه هو هارون وشيخه النبي الآخر هو السيسي ويوحى إليه أيضا وليست مجازا تصريحا؟ هذه الدنيا كانت تقلب, كانت الدنيا اتدمرت, كان تم سحل هذا الشيخ وجره في الشوارع, هذا مرتد خائن خلاص انتهى الأمر. كيف يأخذ الناس ولا كأن الموضوع يمثله, كأن هذا الشعب, احنا بنتكلم عن شعب في بوركينا فاسو كان من الشعب عن في تايلاند ولا في جزر الهاواي ولا غيره, كان شعب آخر, موضوع الموضوع لا يهمنا يعني. فهذه الناس, هذا هو الذي, هذا الإعلام دمر, اغتال عقول هذا جيلا كاملا, أجيالا كاملة في حقبة مبارك وما قبلها حتى. هذا اغتيال منظم. الآن جرأة, كانوا قديما ليسوا بهذه الجرأة, لكن الآن في غاية الجرأة. ماذا عسانا أن نفعل؟ لم تبقى إلا, هذا الأمل الأخضر الذي في رحم الأيام من خلال هؤلاء الشباب ما شاء الله, وهذه الدعوات من رحمة الله سبحانه وتعالى, أن هذا الجيل ليس هو جيل الستينات ولا الخمسينات ولا الأربعينات ولا جيل التعتيم. هذا جيل إن شاء الله هو الذي سيصل بعز عزيز أو بذل ذليل, سيصل إن شاء الله إلى ويحقق النصر, ويأتي هذا الجيل بإعدام هؤلاء المجرمين ويحقق الشريعة الإسلامية فعلا, وليست الشريعة التي ينادي بها هؤلاء المزورون الخائنون المتاجرون بها كبرهامي وأسامة القوصي وهذا اسمه سعيد رسلان وكل شلة الكراكيب المخابرات السعودية والسلفية الجامية والمداخلة وكل هؤلاء, يجب أن يكنسوا مع مع مع يعني لو كان الأمر بيدي والله لتم شنق السيسي بأمعائهم كلهم, بأمعاء الشيوخ ومعهم القضاء ومع زبالة الإعلاميين هؤلاء جميعا. إذا لابد, إذا هذا الموضوع من ناحية العامة, أنا بتكلم كلاما عاما الآن, لكن من الناحية الواقعية, ماذا عسى الشباب أن يفعلوا؟ ماذا عساهم أن يقدموا؟ لأنه متوقع يوم الجمعة إن شاء الله, إذا تجاوزت واحد يكلم يعني ينبهني, أنا ساعات أشرك وأغرب هذه, فأخشى أن أتجاوز, حتى لو في أسئلة أو شيء يعني. أنا آسف أن أنا قطعت فضلتك, لكن أنا كان لي بعض الأسئلة, لكن حضرتك استرسلت و تجاوب على بعض الأسئلة يعني, فإذا سمحت لينا وقت ما تحب نعرض سؤال ونعطيه خمس دقائق فقط, لأن عندنا استفسارات وفضلات كثير تريد أن نتحاور فيها, وبعض الأسئلة وعلامات استفهام. وأنا لاحظت من خلال حوار حضرتك في هذه الأمور أنك ذكرت موضوع السلفية. أنا بصراحة كمواطن عادي من عوام المسلمين لست فقيها ولا دارسا, لكن أعتقد هل حزب الزور أو حزب النور هو فصيل ينم على السلفيين ولا هو مدعي السلفية؟ يعني هل المنهج السلفي يحمل بين طياته ما يفعله برهامي وما يفعله بكار وما يفعله رئيس هذا الحزب من تدليس وتكذيب ومساندة للباطل وردع الحق؟ يعني أنا أريد أن أفهم هل هم مدعين سلفية أم هذا هو المنهج السلفي؟ هذا السؤال الأول. والجزء الثاني المتعلق بالسؤال اللي كنت هبدأ به, وهو تعدد الأحزاب وتعدد الحركات وتعدد الطيارات, لأن كل مسمى من هذا أعتقد يعني يأخذ تعريف ومنحنى مختلف. هل الشيخ خان السباعي يؤمن بالأحزاب السياسية, بالتيارات الإسلامية, بالجماعات المنظمة ولا الاعتراض, وما هو السبب في التأييد أو الرفض من هذا الأمر؟ تفضل معي. طيب جيد, بارك الله فيك. طبعا إن شاء الله بالنسبة لموضوع ماذا عسى الشباب أن يفعلوا, إحنا طبعا قد نتفق إن شاء الله على إن إحنا في مثل ماذا يقولون في العلوم, هذه يقولوا العلوم العسكرية وعلوم المهمات والأزمات, إحنا مثل غرفة العمليات, غرفة عمليات خاصة حتى يوم الجمعة, يعني ممكن بقية الأسئلة بقية النقاط ممكن نوضحها حسب ما نتفق على, ممكن هل ممكن غدا أو بعد غد يعني في الأيام هذه ممكن ندخل معكم نحاول نجاوب, لأن في موضوعات كثيرة, ولكن خاصة تشجيع الشباب وتحمسهم وكيف يفعلون وكيف يتقون بطش السلطة في هذه اللحظة في هذه الفترة إن شاء الله هذا اليوم. وأقول لك فلسفة المسألة عند اللي هو الاستنفار, هذه مهمة لك, كيف ترهق عدوك, كيف يعني تجعله يرهق بعدد قليل وحتى ولو لم تفعل شيئا, يعني في أسلوب معين ممكن ترهقه به حتى ولو لم تفعل شيء. يعني هذه سنتكلم فيها إن شاء الله. أما موضوع السلفية, هذه السلفية, السلفية التي المقصود بها أصلا كما تعلمون, السلفية هي عودة إلى السلف الصالح السابق القديم, عودة إلى فهم الإسلام بفهم السلف الصالح, لما الصحابة والتابعون وتابع التابعين, هؤلاء هو الجيل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, حوالي الثلاث أو الأربعة قرون الأولى. يعني خاصة هذا هو فهم السلف, فهم السلف يعني فهم الدين, فهم الشريعة, فهم القرآن, فهم السنة بفهم السلف الصالح. لماذا قالوا ذلك؟ حتى يميزوا أنفسهم كمثل مصطلح أهل السنة. مصطلح أهل السنة لم يظهر في البداية كمصطلح مميز إلا في أيام الإمام أحمد بن حنبل, يعني في القرن الثالث الهجري. يعني في هذه الفترة كانت الأمور عامة, يعني هؤلاء مسلمون, لكن ظهر أول شيء ظهر الخوارج, ثم ظهر بعد ذلك الشيعة, ثم ظهرت الفرق بعد ذلك, ثم ظهر المعتزلة, وكل هذه الفرق والفرق صارت تنشطر انشطارات, فصار المسلمون الناس لا, يعني انت عارف كما يقال, ناس اختلط عليها الأمر, تشابه الناس علينا, وما كل مخضوب البنان بسينة ولا كل مسلوب الفؤاد جميله. يعني الناس كلها يقول لك ده ظنه هذا هو أهل السنة, أو هذا هو يقول لك أنا المسلم الحق. فذلك كان على أهل السنة أن يميزوا أنفسهم باسم أهل السنة, فألف الإمام مالك, الإمام أحمد اللي هي عقيدة أهل السنة, ومسائل الإمام أحمد في قصيدة مختصرة لعقيدة السنة, ثم ظهر الإمام الأجري في كتابه الشريعة ردا على الأصحاب وتمييز ما هو معتقد أهل السنة. الناس اختلطوا, فكان لابد من التمييز في مسألة أنا أهل سنة حتى أفترق عن الشيعة, أفترق عن الفرق الأخرى الخوارج, أفترق عن المعتزلة, أفترق عن الفرق اللي اسمها كلها أهل القبلة, ولكن هؤلاء اسمهم أهل القبلة ولكن منهم المنحرف ومنهم الضال ومنهم اللي خارج خالص هكذا. لكن أهل السنة هكذا, كلمة السلف كلمة عامة أيضا, ولكن يقصد بها فهم السلف الصالح للقرآن الكريم والسنة, فهمهم للشريعة. الإمام أحمد بن حنبل, الإمام قبل الإمام أحمد بن حنبل, سعيد بن جبير وغيره وكل هؤلاء, وطلق بن حبيب وكل الذين حتى خرجوا في دير الجماجم في موضوع ابن الأشعث, كانوا سلفا, كانوا جاهدون يقاتلون في سبيل الله, وقوموا حكاما كانوا يحكمون بالشريعة. على فكرة كانوا يقومون ويجاهدون حكاما يحكمون بالشريعة, ولم يحكموا بقانون روما ولا بقانون الفرس ولا بقانون أي قانون, لكن كانت في مظالم قاموا مثل ابن أحمد بن نصر الخزاعي, وقام في عهد المأمون والواثق وأعدم. ولم يقل الإمام أحمد مثلا, ولم يقل ابن كثير وغيره عندما ترجموا له إنه الرجل المجرم الخارجي الضال الذي خرج على الإمام, ولا لم يقل, كان رجلا محتسبا وعاء في بغداد وعمل مثل ثورة كبيرة جدا بسبب مظالم, هو لم يكن يريد لا حكم ولا شيء, كان بسبب المظالم. والخليفة في ذلك الوقت كان يقوم بالصافية والشتية, يعني جاهد ويخرج ويفتح الفتوحات وغير ذلك, ورغم ذلك كان خرج الناس كانت تصور وكانت تعترض وتأمر معروف تنعم منكر. هؤلاء هم السلف, هؤلاء سلفنا, أئمة كبار. إمام البخاري اللي هم بيتمسحوا فيه, الإمام البخاري كان وهو يكتب الحديث كان يقوم ويرابط, وكان يتريض على الخيل ويقوم يضرب بالرمي ويروح على الصغور الروم ويقاتل ويأتي. هو الناس فكر أن الإمام البخاري كان محدود بظهره وكان نايم ليل نهار عمال يألف الحديث, وكان بيروح يجاهد أيضا, وكان حتى وهو موجود وكان بيقرأ, كان يقوم ويمتط الخيل ويضرب بيعمل بالفروسية, أو لأن كانت الفروض في ذلك الوقت فرض الجهاد كان فرض كفاية, يعني الأمة تجاهد ما شاء الله, يعني هو ممكن ما يجاهدش, ولكن كان يذهب أيضا. ما كان هؤلاء الأمة كانوا مجاهدين, وما كان هذا التخصص اللي هو إيه, هذا متخصص في علم الحديث وهذا متخصص في علم الفقه وخلاص والدنيا لا يعرف عنها شيئا. الذي علمنا الإسلام هم السلفية المعاصرة التي تخرجت عند في المدرسة آل سعود. هؤلاء الذين قالوا دع لقيصر ما لقيصر ولله ما لله، يعني إيش؟ خلص العبادة بتاعتنا في المسجد، وخلوا الشباب ربوهم وسمنوهم على اللحية وما شاء الله، مع أني أحترم اللحية وهذه واجبة في الشرع، ولكن أنتم ضخمتم الأمر وتجارتم بهذه اللحية، هذه القمصان وهذه ما شاء الله النقاب والهدي الظاهر، هذا شيء جيد. أنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن حصروها في الدين، يعني هذه هي هذا هو الدين، وجعلوا الناس في حبسوهم في المسجد، يعني حصروا، يعني لا تتكلم في السياسة، مثل الشباب الإخوان اللي هم بتوع التبليغ، ما هو يا السلفية والتبليغ قريبين من بعض، رغم أن السلفية بتهاجم التبليغ بأنهم مبتدع، لكن اللي يتفقون جميعا في موضوع لا سياسيات لا خلافيات لا فقيات، يعني دع لقيصر ما لقيصر، يعني ما نفس موضوع الإسلام موضوع العلمانة. ولذلك لاحظوا في أيام حرب لما الهند كانت في ولاية أسام دمروا وذبحوا المسلمين، كانوا يذبحون المسلمين في ذلك الوقت، كانت الفرقة الوحيدة والجماعة الوحيدة التي مسموح لها تدخل وتخرج من الهند بدون أي مشاكل كانت جماعة التبليغ في ذلك الوقت. والشعر يقول وفي أسام قد بخرت بطون وفي أسام قد سملت عيون، عباد العجول هناك أسد وأسد الله يبكيها العرين. الناس بتبكي وتأن على المذابح، هذول كانوا رايحين جايين ليه؟ لأن هذه الحكومات كانت تعلم أن هؤلاء يعني نظام مجموعة من المتحنثين، مجموعة من مثل قس ابن ساعدة ومجموعة المتحنثين في مكة. طب لماذا لم يحاربوا قس ابن ساعدة في مكة مثلا؟ لما قس ابن ساعدة كان بيحصهم على فضائل الأعمال ويقولهم على الأخلاق ويقولهم في خالق وفي الدنيا وانظروا إلى، يعني كان بيعطيهم أشياء جيدة ها؟ ولماذا لم يحاربوا؟ لأنه لم يطلب منهم شيئا، هي القضية لا فيه لا افعل ولا تفعل ولا أمر معروف ولا نملك ولا شيء، هو بيقول كلام عام كده. وذلك حاربوا الرسول لأنه وجدوا أن إيه أن لا إله إلا الله معناها الدينونة للا إله إلا الله، الدينونة للا إله إلا الله، أنت دين لها أن ملكك لا بد أن يسلم للا إله إلا الله، ها لا إله معبود بحق لا خلاص أنت. لكن ولذلك هؤلاء لماذا يرعى السيسي مثلا الصوفية؟ لماذا يرعى السيسي السلفية ويكونوا في جوار المخابرات؟ لماذا آل سعود يرعون بصفة خاصة هؤلاء السلفية واللحى ويطبعوا لهم الكتب وغيره؟ لأن هؤلاء لا يشكلون شيئا، لأن هم مثل مسل المتحنثين، على الأقل المتحنث قديما أو العباد اللي هم مثل ورقة بن نوفل وقص بن ساعدة والمجموعة هؤلاء في قديما كانوا يعني من عندياتهم كانوا متجردين فقط، لا لا لا لا ليس لهم مقرب في أي شيء، هم كانوا يتأملون ويبحثون. أما هؤلاء لا، هم تجار دين، يعني هو هؤلاء تربية أمن دولة، تربية مخابرات. لذلك أنا الناس بتتعجب أن أنا كأنني أنا ضد هؤلاء السلفية يوم ما دخلوا لما سلفية الأمن الدولة هذه، كأنني منذ مثلا بسبب أنهم دخلوا أعمال أحزاب ودخلوا هذه، إنما يعني لا أريد أن أستشهد بهذا هؤلاء اللي هذه مسألة زائدة عن الموضوع. أنا قديما وأنا من مصر وأنا ضد هذا التيار. هؤلاء حتى فجأة ظهروا، انظروا يعني بلد بتحارب الإسلام وتريد أن تستأصله من على وجه الأرض، تفتح قناة فضائية للشيخ محمد حسن، من الذي فتح قناة فضائية؟ لا حسن مبارك، يعني أمن الدولة، يعني المخابرات، يعني راضين عنه. ها وإيش الشيخ محمد حسن كان فين؟ الشباب كانوا يعذبون وابتلوا وسجنوا، وهو عمره في حياتي مثلا لم يسجن، أنا لا أعرفه شخصيا حتى لا واحد يفتكر أنا، لأنه ظهر بعد ما خرجنا من مصر، أنا ما كنت أعرف، يعني ما كانش له شهرة هذه. ها فأعطوه هذه القناة الفضائية لماذا؟ لأني كان في توازنات في الدولة، الدولة كانت في ذلك الوقت في حرب وصراع مع الجماعات الإسلامية، كان الجماعة الإسلامية في الصعيد عاملة شغل الفرح العمدة كما يقال، وكان الجماعة الجهاد موجودة في ذلك الوقت، الجماعات المسلحة موجودة، وكان في جماعات اللي هي الإسلام الحركي كان موجودا أيضا، وهو جماعة الإخوان. نعم جماعة الإخوان ماشي طريق سلمي حركي ما يسمى الإصلاحي، هذا موجود ولكنه مقلق وله حدود معينة، يعني هم يريدون استخدام الإخوان كديكور فقط، لكنه فاعل بس لكنه بيقلقهم أيضا. لا فلذلك استخدموا القنوات الفضائية بإحاء إن إحنا لسنا ضد الإسلام ولسنا ضد لا بالعكس الحجاب والنقاب والبكاء والاعتكافات وما شاء الله بحبك في الله يا شيخ وكل هذا موجود عادي ما في مشكلة والشيخ ما شاء الله اللي عنده 4 نساء واللي عنده 3 نساء وعنده فيلل وعمال ما شاء الله جايب أنت تقرأ اللي هو ما يسمى الإعلانات في التلفاز أول ما يجيبوا قناة فضائية من قنواتهم تلاقي فلان ابن فلان والعيلة والموضوع كلهم عيلة واحدة عوائل مسك قنوات هم وأقاربهم يعني شلل يعني سبوبة يعني كما يقال وهذا هذه الاعترافات أحد المشايخ كان هنا من تبع هذا قابلني وجزارني كان يريد أن يحضر رسالة الماجستير هنا وزارني هو هنا وكان في بيصلي في المنتدى الإسلامي وجاء وقال لي منهم من نفس هذه المجموعة ولكن هو كان في تنافس بينهم يعني فحكى لي مصائب عنهم أيضا يعني فحاول كله يقول لك بقول له كيف انت تخرج من مصر الان وكيف امن الدولة قال له لا انا عمري ما اخرج الا ما اتصل بالتليفون الباشا فلان يرسلني خلاص يقول لي امشي انا ما خرجتش هو بيعترف بيقول مستحيل لابد استاذن الباشا اللي هو امن الدولة كانت امن الدولة كانوا بيتحكمون في كل هؤلاء الشيوخ فاذا هذه سلفية عار هل هذا معقول يا جماعة سلفية الإمام أحمد الذي كان جهر بالحق وعذب على يد يعني أوذي على يد 3 من الخلفاء من المأمون والمعتصم ثم الواثق ثم جاء الفرج على يد الخليفة المتوكل ورغم ذلك هذا أموذج سلف ابن المبارك المجاهد المرابط الشهير يأتي من خراسان ثم يروح إلى الشام ويرابط الصغور ويجاهد ويكتب في الزهد والجهاد الإمام أحمد له كتاب في الزهد وله في الفقه وله في الجهاد وله كتاب أكثر من 40,000 اللي هو كتابه المسند ومذهبه الشهير كما تعلمون ابن المبارك وغيره وليس ابن سعد كل هؤلاء سلف الإمام مالك شيخ السلفية هاو يأمر معروف يعني منكر أما هذه سلفية العار والشنار والانبطاح وسلفية تغدير الأمة للحاكم سلفية دغدغة المشاعر فإذا الحكومات حسن مبارك استخدم هذه السلفية لضرب كل الإسلام الحركي سواء الإسلام المسلح اللي هو الجماعات الإسلامية كلهم هذا أولاء خوارج ولا يجوز الخروج على الحاكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأنت تعرفون القصص والأفلام المصرية والأشام إن الحاكم الضل بقى يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولو خلفوا الله والرسول يعني فهذه المسخرة الموجودة واستدلال في الآية في غير موضعها فهؤلاء أيضا استخدموهم لضرب الإخوان وكانوا يقولون كتب ألفت فتنة الإخوان فتنة تحريم التظاهرات تحريم دخول البرلمانات تحريم دخول طب هذه هي الكتب التي ألفوها ضد الحركات الجهادية المسلحة وضد أيضا جماعة الإخوان أيضا أنا بوصف الواقع أنا الآن لست أحسن شيئا أنا بتكلم على الواقع هذا هكذا هذه السلفية المخابراتية هذه لا بد تضعها لا بد عندما تتكلم عن السلفية لا تقل السلفية مطلقا قل المصطلح سلفية مخابراتية سلفية مثلا جامية مدخلية انبطاحية أي شيء لا تقل سلف فقط هكذا هذه إساءة وإهانة لمصطلح السلف ولذلك صارت كلمة السلفية بصراحة شيء مقزز الآن ومصطلحات عندما المصطلح يبتذل ويهان طبعا يحدث دلالة سيئة في الذهن عندما تقول مثلا السلام كلمة السلام كلمة جميلة لكن على طول أول ما يقول لك نحن شركاء السلام والسلام وقصة اعرف السلام يعني الانبطاح السلام يعني أنك من صفعك على خدك الأيمن انبطح له وقل له هيت لك يعني سلم له العرض والبلد كل هذا هو السلام ده المقصود هو السلام تتنازل عن دينك عن ثواب الدينك اسمه السلام فصارت كلمة مذمومة سيئة أما كل المصطلحات اللي هي بتؤدي إلى معناها مصطلحات جميلة مثل الوسط يقول لك احنا وسطيون احنا اهل الوسط. تجد كل اللي تخيل علي جمعة القبوري المنبطح الرجل يعني اللي خلاص ما عدي يعني لا نجد له وصفا, الرجل خارج عن الشريعة من جميع الابواب, ورغم ذلك يقول لك انه هو الاسلام الوسطي. يعني علي جمعة هو الإسلام الوسط يا جماعة, تخيلوا اللي لما علي جمعة يكون هو الإسلام الوسط, مختار جمعة مخبر أمن الدولة بأرض أحمد اسمه إيه أحمد توادرس ولا مش عارف اسمه إيش رئيس الشيخ الأزهر أيضا هذا الرجل إسلام وسطي. تخيل يعني هؤلاء إذن يخليك تكره كلمة الوسطية, مع أن الكلمة في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس, هذه الخيرية هذه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, الوسطية الأمر جعلناكم أمة وسطا. يعني وسطا يعني طب إيه حد الوسط نعمل فيها إيه؟ ما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الدليل يعني نرجع للدليل الشرعي, هو ده الوسط. أنت بتدعي دعوة وتقول لي أنا وسط وأنا أقول لك أنا وسطي, طب إيش اللي يميزنا أنك وسطي وأنا مش وسط؟ أنت معتدل. طب كلمة اعتدال كلمة جميلة, لكن دايما كلمة اعتدال بتحب الانحراف. تخيل كلمة اعتدال تحب الانحراف. يقول لك السلفيون عندك الشيخ اسمه يعقوب وحسان احنا معتدلون وأهل الاعتدال والمش عارف إيه والمراكبي ومجموعة هكذا يقولون لك نحن الاعتدال, صار كلمة الاعتدال معناه الانحراف, لأن هم حرفوها. لماذا؟ لأن طب إيه ماذا كيف أضبط هذا المصطلح؟ الاعتدال معناه الرجوع إلى قال الله وقال الرسول, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. إذن نرجع إلى الله إلى الرسول, قال الله قال الرسول, هذا هو الاعتدال وهذا هو الوسطية. أما السلفية حرفوها فصالت العمل تهويش وتشويش وبعدين يذكر لك بعض أسماء كتب فقه وعلماء مش عارف إيه يدوخك بحيث إنك إيه تخاف منه طالب العلم الجديد ومش فاهم حاجة, فهذا هو خدروا الناس. وكانت أيضا السلفية استخدمها النظام ضد النصارى على فكرة, لأن كانت الفكرة أن النصارى بيهددونهم أحيانا, بيهددوا النظام بأشياء معينة لأنه بيبتزوهم, فيروحوا مهددونهم بإيه؟ بكسرة التيار الإسلامي, بظهور الحجاب, بظهور النقاب, نوع من التوازنات المخابراتية, نظام ما يسمى الأمن القومي ها؟ فكان بيعملوا هذه التوازنات, ومبارك كان شغال على هذا الموضوع. هو نفس كلمة الفرعونية ولكن بطريقة إيه؟ إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا, بعمال بيستغل اللي التقسيم هذا, يضرب هذا بهذا ويعمل هذا عشان حتى يستطيع أن يتحكم في الجميع. فهذه ذلك هذا هو إذا مفهوم السلفية, هذا مفهوم بقى معقول يا جماعة مخيون هذا يكون سلفي؟ أسامة القصي ده سلفي؟ اللي بكر هذا ما هذا أغيلم يا رجل غلمان؟ يعني تخيل عندما نقول لا يصلح قوم أو لا يفلح قوم ولو أمرهم غلاما, تخيل كان هذا الأغيلم كانوا عاملينه يعني متحدث رسمي ويتكلم صبية صغار يعني أغيلمة, وبعدين مع أصحاب هوى وتجار دين. ولما الرئيس لاحظوا يوم أحداث الإسكندرية على طول راحوا على الكنائس وأقسام أمن الدولة وأحاطوا بها وحرسوا, لا هي وظيفتك تروح تحط لي على مركز أمن الدولة؟ طب مش هم دول اللي عذبوك؟ مش هم اللي دول اللي قتلوا سيد بلال رحمة الله عليه؟ هل انتصرتم لسيد بلال؟ فردتم وبعتم دماء هذا المسكين الشهيد نحسبه كذلك؟ راحوا يحموا أمن الدولة, تخيل عملوا الكردونات أمام أمن الدولة. طب ما تذهب أمن الدولة للجحيم, تروح تحميهم اللي هم بيعذبوا الناس اللي هي أخس طبقة وأحقر طبقة في المجتمع اللي هي طبقة أمن الدولة؟ وهذا هو الذي دايما أركز في كل معلومات, الذي يتحكم في المشهد المصري مشهد بلاد المسلمين كلها هي أجهزة المعلومات, مخابرات أمن الدولة, مخابرات بفرعيها بكل فروعها بقى الحربية البحرية المش عارف ايه على حسب التخصص, والمخابرات العامة وأمن الدولة. أخطر هؤلاء لأنه بيتعاملوا مباشر هم أمن الدولة. وذلك أي ثورة لا تركز على هذا على على على المخبر وعلى الضابط أمن الدولة وعلى اللي فوق ولا هي ثورة فاشلة. هو مين اللي بيوصل المعلومة للسيسي؟ هو السيسي بينزل يقتلك ولا الجنرال نفسه بينزل يقتلك؟ مين اللي بيعرف يروح يقبض عليك؟ كيف استطاع أن يصل إلى بيتك؟ كيف استطاع أن يصل إلى من عند طريق من أول الرجل اللي جالس فتح الجرنال المخروم هذا والمخبر والست اللي بتبيع البطيخ والفجل ترتقي هؤلاء لغاية تصل للمخبرين وإلى الضباط أمن الدولة وهكذا. هذا جهاز, هذا هو جهاز خطير جدا, هو الذي بيستطيع أن يمكن أي طاغية من الشعب رغم أنهم قلة ليسوا كثرة. إيش عددهم مهما كان, لو أن الناس بتترصد هؤلاء, وهذا حدث في التجربة السورية وحدث قديما في السودان وحدث في تجربة رومانيا. أول شيء فعلوه كان معظم الثورات في التاريخ دائما على حتى في الثورة الإيرانية تتبعوا من؟ تتبعوا الثورة الإيرانية, تتبعوا أوجه شيء كل لستة بضباط اللي هم المخابرات السافاك وغيره اللي هم جمعوا الأمن والمخابرات, هؤلاء ما تركوه وكان كله. أما أنك عارف مكانه وعارف بيته هو يعني شيء سهل, يا رجل سلم عليه أعطي له زجاجة بيبسي ولا أي حاجة على الأقل يعني. طيب أنا استرسلت, المهم قصة السلفية هذه انتهت. الأخ نبهني موضوع السلفية, هؤلاء عرر وشنار على السلفية ولا علاقة لهم بالسلفية, هؤلاء أنصار الطواغيت وحكمهم حكم السيسي بالضبط, اللي لانهم كانوا في مشهد, كل من جلس في مشهد السيسي كانوا هم دول, هم دول الانصار, واضح انصار الطواغيت, وهم هؤلاء الان الذين يستخدمون اعلاميا, هم بيخرجوا اعلاميا. حد في اكرههم يا جماعه؟ مش هم اللي بيخرجوا هم ونسائهم وبيخرجوا باللحه وعمالين يحرضوا ويقولوا هؤلاء خوارج وبيقولوا لا تخرجوا انها فتنه, نفس الدور الذي قاموا به في ثوره 25 يناير الان يقومون به قبل ثوره قبل يوم 28 نوفمبر, نفس هذه السلفيه. هي العالم فعلا انقسم الى فسطتين. مش عايز شيخنا الفضل, انا مش عايز اتفضل, بس في المقابل, في المقابل انا عايز قبل ما نخش في الناس, طبعا الناس, طبعا انا بديش نط الناس, الناس مستمتعه بالحوار وما تقطعوش يا هاي شيخنا يكمل, لان انت حضرتك بتجاوب على علامات استفهام كتير جدا دون ان نسالها. لكن في المقابل ليه حضرتك فضلتك يعني بيتم جلد لمن يدعي السلفية جلد شديد جدا وإظهار على أن السلفية ليست منهج يعني منهج إسلامي صرف, ولكن قمة الأزهر أشعرية, يعني قمة الأزهر أشعرية, أحمد الطيب أشعري, علي جمعة أشعري, هؤلاء أيضا أعطوا تصريح وأعطوا فتاوي وقالوا أن الإخوان خوارج وأيدوا العسكر وأعطوهم فتوى بالقتل في داخل. أنا لا أريد انشقاق ولا أريد أن أدخل في هذه النقاط, لكن لماذا لا يتم الجلد لهؤلاء وهؤلاء يرتدون الجلباب الأشعري والأشعرية يسيطرون على الأزهر من فترات طويلة, وبالتالي هم من أعطوا لرجال السلطة ويتواجدون في السلطة وأصحاب سلطة وأصحاب مناصب في الدولة, فبالتالي هم يعطون التصريح بالقتل. أما هؤلاء الآخرين من نتحدث عنهم هم شيخ ربما كانوا في مناصب ثم خرجوا, وعلى سبيل المثال برهامي هو صناعة أمنية مخابراتية ولكنه يتحدث استقلالية وذاتية وفردية وحزبية ليس في منصب موجود داخل الدولة. فأنا أريد أن أدخل في الحركة الثوري, لكن أريد استيضاح منك عن هذا الأمر ثم ننتقل إلى ثورة 25 يناير اللي هي بداية الحدث اللي ألت إليه النتيجة ما نحن فيه الآن بعد الانقلاب ومطالبتنا بالشرعية. فأنا أريد في هذه النقطة, نريد أن أحدد بعض من الدقائق إن إحنا نتحدث في هذه النقطة حتى ننتقل بقى إلى الحركة الثوري. الناس عايزة تسمع الشيخ خان السباعي في الحركة الثوري, ماذا في 26 بما تنصح الشباب, هل تتوقع في نزول, هل تتوقع ليس هناك نسبة وعي, لم يرتفع نسبة الوعي للناس. فالأول عايز أركز لماذا لا يتم نقد المنهج الأشعري أو الأسلوب الأشعري أو الفكر الأشعري كما يتراءى لك, وهناك قيادة موجودة تستبيح وتعطي التصريح. نعم جيد, بارك الله فيك. القضية الآن ليست قضية أشعرية وقضية أهل سنة وقضية سلفية, احنا نتكلم عن حاكم مجرم خارج عن الشريعة صائل على الدين وصائل على النفس, معتدي مغتصب لسلطة لسلطان المسلمين. انا اقصد كل الحقبة العلمانية ديت بما فيهم السيسي, هذا عبارة عن يعني حلقة من حلقاتها يعني, ولكن بقول هذه. أما قضية الأشعرية, لا هي قضية الأشعرية فيها شيء تاريخي لابد أن ناخد بالنا. الأشعرية هذه أنا لي دورة اسمها ما دورة مسائل الإيمان والفرق. دورة فيها حوالي 11 درس موجودة في اليوتيوب وموقع المقدس كل شيء. من ضمنها تكلمت عن الأشاعرة بالتفصيل وعن الإيمان والمشاكل والقصص كلها. لكن هنا أنا بحكي عن الأشاعرة في وقتنا المعاصر من أسوأ الفرق في مسائل الإيمان، حتى من الناحية التاريخية كانوا بنفس الطريقة، لأن هم ليسوا مستوى واحد. في الأشاعرة القدماء والأشاعرة بعد ذلك المتأخرين والشاعرة في الوسط، ففي يعني ليسوا كلهم كتلة واحدة تستطيع أن تقول أن كلهم هكذا يعني بهذا الفساد. في عندهم في أشاعرة في غاية الغلو في القبورية، في بعضهم ليسوا من أهل القبور ولا حاجة، هي عندهم أخطاء في مسائل الإيمان فقط. ها لا يعني في أشياء معينة في الإيمان، في تعريفهم للإيمان، هل هو ركن ولا غير ركن، هل مكمل، في أشياء هكذا في التعريف. ففي مجموعة الإمام البقلاني وابن فورك وهذا وما بعد ابن فورك، ثم بعد ذلك الرازي، ثم ما بعد الرازي التفتزاني، ثم فرقة أشاعرة. هذه فرقة ضخمة جدا على تاريخ المسلمين، ولكن إحقاقا للحق هذه الفرقة الأشعرية، هذه هؤلاء الأشعرة العلماء الأشعرة القدماء أو في حتى في العصر، يعني لما كلهم في القرن السادس الهجري والسابع والثامن، العلماء المبرزين في ذلك الزمان كانوا معظمهم يعني أشعرة. يعني أنت أعطيك أسماء حتى لا تظن أن هؤلاء أشعرة، عبارة عن لصوص الأشعرة. علي جمعة ده لصوص لص في الأشعرية يعني بيتمحك فيها، تخيل. أما هؤلاء مثلا قاضي عياض كان أشعريا، يعني ما نضحكش على نفسنا، وكان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إمام الشاطبي ضد المبتدعين، إمام الشاطبي العظيم صاحب موضوع القراءات والاعتصام والموافقات ها كان آمرا بالمعروف ناهيا عن منكر في غاية يجاهد ويرابط. أبو بكر بن العربي القاضي، أبو بكر بن العربي الشهير، هؤلاء علماء كبار. بعض الأئمة كان عندهم ناس يعني مشاكل يعني أقرب، مثل ابن حجر العسقلاني، الإمام العيني، الأئمة علماء شرح الأحاديث وغيره. أنا لو حكيت لك هتجد، وكانوا مجاهدين. طب أنا أقول لك القطب النسابوري وغيره، ولا صلاح الدين الأيوبي، وكل الكوكبة من العلماء ها الذي كانوا القاضي الفاضل وابن شداد وغيره، هؤلاء كانوا أيضا أشاعرة، ولكن كانوا مجاهدين وكانوا يأمرون معروف وينهون عن منكر وحققوا انتصارات وغير ذلك. القضية في مع المتأخرين هؤلاء صاروا عبابيدا للحكام. القضية السني، طب أنا أقول لك حاجة، طب ما عند حكام آل سعود علماء في غاية القوة والقمة في التوحيد، تجدهم يعني متجردين وعندهم علم ويكاد يحفظين الشريعة للإمام الأجري والإمام الطحاوي والعقائد السلفية والإمام النسفي وغيره، أقصد عفوا النسفي الشيء أشعري، وكل هؤلاء العقائد الشهيرة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن علماء الدعوة النجدية وغيره، ولكنهم انظروا عبابيد لآل سعود. برروا له لبس الصليب للملك فايفا، برروا دخول القوات الأمريكية في حرب الخليج الأولى والثانية، الآن الشيخ آل سعود ده مفتي آل سعود بيفتي حتى الناس تقتل الناس في مالي، يعني الناس تقتل في كل دول خوارج، الناس العراق فتنة، الجهاد في سوريا فتنة، بيبرر الضرب القوات اللي هي دخول في ضرب الشام والعراق الآن. طب هؤلاء ليسوا أشاعرة، لا أهل سنة فعلا. لما تيجي تتكلم كلم لك بقى ضد القبورية وضد كل ما متجردون فعلا للتوحيد، فعلا عقيدتهم سليمة من ناحية هذه، لكنهم عندهم خراب عقدي، عراب مصيبة في موضوع الحاكمية، موضوع الحاكم يعني العقيدة، يعني هم بيفرقوا كأن الحاكم هذا يجوز له يعني يخرم، يعني يكلمك في العقيدة النظرية، يعني الإيمان النظري، الإيمان مجمل الإيمان الجيد، لكن في مسائل الولاء والبراء دمار. طب حكومتهم كلها بتولي الأعداء الله، وهم بيدرسوا نواقض الإسلام، ومن نواقض الإسلام العشرة التي يدرسها الأجيال كلها على اللي يتربوا عليهم في علماء السعود، أن المولاة لأعداء الله، هذه ناقض من نواقض الإسلام، هم يعلمونها ويعلمون أن حكمهم بينقضون الإسلام، هؤلاء أعلم من علي جمعة وأقوى من علي جمعة في العقيدة، ورغم ذلك إذن القضية هنا لماذا نركز على السلفية؟ أصل هؤلاء العلماء الأزهريين، هؤلاء موظفون سلطة، يعني هذا رسمي، يعني الدولة معيناه، فهذا حتى العوام بيشكوا فيهم، يعني حتى العوام لا يثقون فيهم. لكن عندك السلفي مستقل وبيدعي أنه هو الرجل زاهد وبيتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم وبيلبس لبس غير لبس الأزهر وليس موظفا رسميا، والرجل يعني شيخ عادي، يعني لا يوجد عنده أي شيء مرتبط بالحكومة، فلذلك ففتنته أكبر، خطير. ليه؟ لأنه لا يمثل، لا بيدافع عن سلطة، يقول لك أنا لست موظفا، أنا مش بدافع عن وظيفتي، أنا ما أعتقد ذلك، أنا بقول وبعدين لبس لي لبس ما شاء الله، قميص طويل اللي هو الجلابية هذه الطويلة، ووضع غطرة واللحية والابتسامة الحلوة والجمال، ويحفظ القرآن. فضيلة الشيخ، نعم فضيلة الشيخ، ممكن استضاح هنا؟ نعم. حضرتك عرفت السلفية بأنها اتباع السلف الصالح وما كان ينهج السلف الصالح، إذن أنا لو طبقت السلفية بشكل صحيح فأنا أعتمد في سلوكياتي على القياس مع السلف الصالح. إذن أنا أمتد إلى الجذور وبداية الإسلام من السلف الصالح بعد الرسول تكملة في الأمور الاجتهادية. طب الأشعرية بيمتدوا إلى مين؟ هل يمتدوا للسلف الصالح؟ لأن حضرتك قلت إن صلاح الدين أشعري، هل هناك رواية أو حديث أو قصة أو شيء مسجل يثبت أن صلاح الدين أشعري؟ لأن أنا يعني ما أريد أن أبحث عنه إما في القرآن إما في الأحاديث النبوية، كيف نعتمد على قصة أو رواية تاريخية تبين لنا أن هناك بعض الشخصيات ومن صلاح الدين أنه أشعري؟ أنا أضع علامة استفهام، أنا أعتقد أن صلاح الدين سلفي أو أنه من أهل الجماعة والسنة، وأن الأهل السلف كما يدعون أو كما أريد أنا أن أكون، فأنا مرتبط بسلوكيات السلف الصالح، أما الأشعرية مرتبطين بأنهي سلوك؟ هنا تكون المقارنة والأولوية والأفضلية، يعني يريد إجابة وإيضاح، لأن احنا عايزين نوضح للناس. أنا بسأل بصيغة عدم الفهم حتى أوضح للناس، وإن كنت أفهم أنا وأشعر بالإجابة، لكن أنا أسأل بصيغة عدم الفهم حتى أستوضح الأمر للناس. جيد جيد، هذا كلام طيب. على فكرة أنا لي عدة مقالات، يعني بحث طويل عن الناصر صلاح الدين أيوبي، وكنت أقول كما يقول السلف عنه اللي هو العلماء الكبار مثل شيخ ابن كثير وغيره، كانوا يقولون عنه صلاح الدنيا والدين، صلاح الدنيا والدين، هذا رجل من صالح يعني، ومثل نور الدين الزنكي وغيره. لكن أقول لك شيء، أنا أقصد الأشعرية هنا، لأن هذا القرن اللي هو القرن اللي هو قرن صلاح الدين الأيوبي اللي هو القرن السادس الهجري، هذا القرن الخامس والسادس الهجري كانت الأشعرية طاغية، بسبب أن الحكاة أن معظم الشيوخ تربوا على هؤلاء، يعني مثلا القطب النيسابوري والعقيدة النيسابورية، هذا شيخ سلف، شيخ من شيوخ الأشاعرة، هم شيوخ أشعرية. هي المشكلة هنا أن الأشعرية، أنا لابد ندرس للناس، أنا أخشى هننسى الثورة، لأن لو ظللت أدرس موضوع الفرق بين الأشعرية الأوائل والأشعرية الثانية وما هو منهج الأشعرية بالضبط، لكن أنا بقول لك هي المسائل التي اختلفوا فيها، أنا بقول لك هذا أشعري في مسائل الإيمان، لكن هو يتفق مع أهل مع أهل السنة في أشياء كثيرة، يعني في غير مسائل الإيمان ستجد. طب ما أنت الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي في في في العقيدة الطحاوية، في لما جاي عرف الإيمان حسب التعريف الأشعاري، رغم أن هذه العقيدة التي شرحها علماء ابن أبي العز هذا والحنفي والذين استدركوا كلهم في بعضهم تلميذ ابن تيمية، يعني استفادوا من تيمية واستدركوا على الإمام أبو جعفر الإمام الطحاوي في موضوع تعريف الإيمان، إنه اعتمد تعريف الأحناف، ها، فاعتبر العمل ليس ركنا يعني، لكن استدركوها، لكن هذا لم يقلل من كتابة أعظم من أفضل كتب اللي بننصح بها يقرأ كتاب العقيدة الطحاوي، لكن فيها نكتة معينة لا يقلل من قيمة الكتاب، يعني فهذا هي مسألة معينة. أما قصة الأشعرية القبورية، إن واحد قبوري ويبالغ في ما يسمى الصالحين أو في القباب أو دي مسألة شركيات، ده ما لاش دخل بموضوع، حتى لو واحد سني محض وبيعمل يبقى مش سني، صار طبع القبوريين بيشرك. أما صلاح الدين بيقولوا عليه لأن هذا هذه شبهة قالوها زمان على صلاح الدين. أنا قلت رديت قديما على هذا الموضوع, قلت صلاح الدين ليس شيخا يعني مش إمام, هذا الرجل تربى على يد شيوخ, الشيوخ هؤلاء كانت أشعار العالم الإسلامي بدون مبالغة في ذلك الفال في تلك الفترة معظم أشعار, وهم دول اللي كانوا بيقيموا معلش يعني معظم أشعاري في مسائل الإيمان, بس عشان الناس ما تفتكر أشعاري في مسائل الإيمان. والإمام ابن تيمية ها اللي جه في القرن بعده القرن الثامن الهجري, الإمام ابن تيمية كان بيصادق هؤلاء, لي أصدقاء وناس جيدين في من هؤلاء الأشاعرة أيضا, لكن كان الخلاف في مسائل ما هو صحح عقيدة السلف وأعاد الاعتبار لها بصراحة شيخ الإسلام ابن تيمية, وفهم الناس كانت فاكرة إن أهل السنة معناها اللي في الإيمان هم الأشاعرة. فكلمة أهل أنا بس أريد المصطلح أحررها لكم, أهل السنة أحيانا إذا قيل إن الأشاعرة هل هم من أهل السنة, إذا كنت تقصد إن الأشاعرة بمعنى أن هم ضد فرقة الشيعة يعني نعم نقولها من باب الواسع أنهم في ضمن إطار أهل السنة, لهؤلاء يعترفون بالقرآن ولا يقول إنه مزور ولا غير ذلك ولا في زيادة ولا نقصان, هؤلاء يتردون عن الصحابة, هؤلاء العقيدة بقية العقيدة سليمة ما في أي شيء, هي مسائل فقط في الإيمان ومسائل في الأسماء والصفات, لهم تعريفات في الأسماء والصفات, منهم اللي غالة ومنهم المتوسط ومنهم اللي اجتهد فأخطأ. فالأشعرية ليسوا كطبقة واحدة, هو الذي أسأل الأشعرية المتأخرون بصفة خاصة لأن صاروا تابعا للحكام وخاصة بعد الحقبة العلمانية فصاروا في رجب الحكام, ولا تجد قبوريا إلا وهو أشعري, فصاروا طائفة مذمومة مع أن في منهم كانوا ضد أصلا القبور وكانوا يحاربونها ويحاربون البدع, مثل الإمام أبو بكر بن العربي وغيره كانوا بيحاربوا البدع هذه رغم أنه أشعاري بدون مبالغة, هو أشعاري فعلا أشعاري فيه ومتعصب للأشعارية على فكرة مع أنه إمام عظيم وقاضي كبير, ولكنه كان في مسائل الإمام. ولذلك التوصيف ما ناخدهاش كلام عام, الإمام صلاح الدين أيوبي رحمة الله عليه ما كان أشعريا بالمعنى, ليس داعيا إلى مذهب أشعري ولا هو هو كان تربى على شيوخ وكان يحفظ المتون اللي هي كانت مشهورة في ذلك الوقت, هي متون الأشعرية في العقيدة اللي فيها علم الكلام هذه الجدل الكلامي, ولكن هي ليست كلها مثلا أعوذ بالله سيئة ولا غيره, هي فقط في مسائل الإيمان هي دي المشكلة وقع فيها الخلاف, معظم الخلاف وقع فيه الأسماء والصفات بأسماء معينة وفي مسألة الإيمان هل هو ركن أو غير ركن فقط, أما غير ذلك كانوا جاهدون. طب ما أنا أقول لك الإمام أبو حنيفة بقى اللي هو أعظم من كل هؤلاء جميعا, هو التعريف للإيمان مخالف للأئمة الأربعة, مخالف لكل الصحابة حتى بيعتبر الإيمان عنده الإيمان ما بيدخلش العمل ركن بالإيمان, وخالف المخالف الأئمة والناس بيعتبروا الأشاعرة بيتمحكوا فيه وبعضهم كل فرقة بتتمحك فيه, لكنه هو كان شو بقى أبو حنيفة رحمة الله عليه, لأن كانت المسألة قصة الأشعرية وقصة إدخال الإيمان وعدم إدخال الإيمان, هي المشكلة اللي هي الإرجاء ما يسمى الإرجاء, هذه دخلت كيف, كانت أقرب حاجة للطرف, عارفين الطرف واحد نظريا, ولكن أبو حنيفة كان يجاهد وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما هؤلاء لماذا يتكلمون, لماذا سلط هؤلاء وألفوا الكتب على أن الإيمان موضوع الأشعرية المعاصرة يعني أو المرجئين المعاصرون, لماذا ركزوا في القضية هذه, لماذا, لأنهم يريدون أن يقولوا أن هؤلاء الحكام لو حكموا بغير ما أنزل الله له عمل يعني هذا شيء مكمل, يعني معناها أنهم مؤمنون وصالحون وكل حاجة بس عنده شيء حتى لو لم يحكم بما أنزل الله وارتكب الموبقات وأباد البلاد والعباد طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص يكفي, هذا كله من أجل تبرير الحكام, هي كانت السبب في تأليف الكتب هذه بسبب هذا بالذات في الفترة المعاصرة هذه, وتبنتها السلفية بطريقة أخرى, حاولوا قالوا لا العمل يعتبر ليس ركنا من أركانها لكن مكمل, وهذا ما قاله الشيخ الألباني للأسف. طبعا الشيخ الألباني ليس أشعري وسني بحت يعني, ولكن طب ما وقع في الإرجاء في هذه المسألة, وخالف حتى خالف الإمام الأجري وخالف الأئمة كلهم في هذه المسألة. يعني دي مسألة, لكن كل ده حكى كأنه أقرب إلى جدل نظري, لكن في الحقيقة الناس دي كانت بتؤمر معروف تنهى منكر. لكن هؤلاء الهدف منها كانوا بيعطلوا الأمر بالمعروف ونهى منكر, كانوا بيعطلوا الأعمال, يخلي الحاكم ارتكب المبقات. أنت عارف مثل النصارى عندما يقول لك إيه, اعمل كل شيء وزني وافعل, وفي النهاية المسيح هو تعذب حتى ان ايه ان هو ايه يكفر عنا. يعني خلاص ما هو كفر, افعل بقى وروح بس انت اعمل لك كرسي اعتراف ولا اعمل لك اي حاجة وفضفض عن نفسك. وذلك هم اجرأ الناس على الزنا والخمر والمش عارف ليه, لانه عارف عنده ضمان, عنده صك في شيك موجود له ان هو مغفور له, ولكن محتاج ايه يعني صكين اعتراف او واحد يروح عند القس عنده يعترف له كلمه يفضفض له بكلمتين هو ونصيبه على حسب ظروف إيه هذا الرجل. الرجل ده طلع المحروقي يدمر له الدنيا وهو وزوجته واولاده, او لو طلع غير المحروقي حاجه اخرى بقى. انا طبعا مش عايز افصل الاخوه يعرفوا ماذا اقصد. الله, فاذا الشاهد الذي اقصده هنا ان قصه احنا هنا ضد كل هؤلاء الشيوخ الذين يوالون هؤلاء الحكام المتسلطين المغتصبين للسلطة الحاكمين بغير أن ما أنزل الله. هذا بقى الشيخ طلع لي معتقد عقيدة السلف الصالح والنظريا يعني حافظها. طب ما برهامي ده حافظ عقيدة أهل السنة, أنتوا فاكرين برهامي لا يعرف عقيدة أهل السنة؟ ما حافظها, ولكن هو أضل من حمار أهلي كما يقال. وهؤلاء أنتوا فاكرين الشيخ حسننا لا يعرف عقيدة أهل السنة؟ يعرفها ودرسها وأستاذ وفيها وكل هؤلاء يعرفون, ولكنهم هؤلاء باعوا دينهم بثمن بخس. يا جماعة القضية ليست قضية واحد, ممكن يكون أشعري, ممكن يكون عقيدته عقيدة أهل السنة, لكن واحد مع بيوالي الكفار نعمل فيه إيه يعني؟ واحد بيوالي هؤلاء المجرمين, واحد أيد بيبرر مقتل الناس في رابعة. يا جماعة تخيلوا, مش هذا المجرم اللي اسمه بكار كان يبرر قتل الناس وذبحهم في رابعة, وكان هؤلاء يعني كأنهم شامتون بقتل الناس في رابعة والنهضة والمكن أخرى. فإذا ده ليس أشعريا يا سيدي, هو ده واحد بقى عقدته عقيدة من ناحية النظرية هي القضية. لذلك الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. القضيه ليست قد حفظ متون, وانك تقول لي عقيدتي عقيده اهل السنه. العمل, اذا اشتبكت خدود دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. دعوه نظريه فقط, لا مثلا ليس العيب في المنهج ولكن العيب في الشخص, وكل يعني منهج فيه الشخص الصالح والشخص الطالح والفاسد والطيب. فنحن هي تعتمد على قدرات الأشخاص وليس على المنهج نفسه. ده أنا استوعبت هذا. لكن ليس عفوا أنا ليس معنى ذلك أصحح مذهب الأشاعرة, أعوذ بالله. ولا لا لا أصح لا أقول إن الأشاعرة في مسائل الإيمان جيدين, أعوذ بالله. أنا بقول الدائرة الواسعة. أن كنت تقصد إن الأشاعرة, هل الأشاعرة أتابع أهل السنة طبقا لمفهوم أهل السنة إن هم أهل السنة؟ هم لا, ليس في باب الإمام هم أهل سنة, هم مش أهل سنة. يعني ما حد يقول لي هل الأشاعرة أهل سنة في باب الإيمان؟ لا, أقول له ليسوا أهل سنة. لكن في باب آخر اللي هو باب العام إن هم يتردى عن الصحابة ويجاهدون مع الأمة اللي هي موضوع بقى الاتفاقات العامة كلها في بقية العقيدة, نعم هم أهل سنة هنا في مقابل الشيعة. ولكن مذهب أهل السنة أحيانا يدخل له تخصص آخر, كل ما تزود تضيق الفرقة الناجية يحدثك بقى الفرقة الناجية والعصابة المؤمنة بعد ذلك نختصرها تضيق الخانة هنا. ولكن لما بنوسعها بنقول هؤلاء أهل السنة في باب الإمام. لكن المعتزلة مستحيل ندخلهم تبع أهل السنة في أي باب, ما لهمش علاقة ولا هم ولا الخوارج. وإن كان الخوارج بيتفقوا في تعريف معين يتفقوا فيه مع أهل السنة على فكرة في الإيمان, ولكن هم لا يعتبرون من أهل السنة. أما الفرقة الوحيدة ممكن نعتبرها من أهل السنة على العموم اللي هي ضد الشيعة أو ضد الفرق الأخرى, لأن الأشاعرة ضد الخوارج وضد المعتزلة, وهي اللي ردت على المعتزلة على فكرة ووقعت في طبعا في محاذير المعتزلة نفسها. ولكن في النهاية إن هي عام هكذا لو قلناه نعم تتفق مع أهل السنة في كثير من القضايا إلا في مسائل الإيمان، في مسائل يعني تعريف الإيمان، وفي موضوعات معينة في الأسماء والصفات وفي كلام الله ومش عارف إيه حاجات خاصة. أنا مش عايز أخوف الناس يعني في الشباب، لكن هي مسائل بسيطة هكذا ممكن نعمل لها درس خاص يعني إن شاء الله. تفضل. كويس أن فضلتك وضحت، لأن كنت أغير يعني، أنا كنت سلفي كنت أغير. طيب أولا معنا اثنين عاجل، ياريت حضرتك تعلق عليهم. معنا عاجل بيقول مجموعة من الجنود الأمن المركزي في المركز العسكري بالفيوم يقومون بإشعال النار وبإدرام النار في خلب المعسكر ومحاولة من قوات الأمن الآن للسيطرة على الموقع. الخبر الثاني يقول الدولة العميقة والسيسي والإنقلابيين الآن يدفعون ببعض البلطجية أو ما يسمون بالمواطنين الشرفاء لعمل سلاسل بشرية على وتيرة الثورة المصرية التي قام بها الشعب المصري على مدار 17 شهر لمنع الحراك الثوري يوم 28. تعليق حضرتك على العادي. طيب جيد. بالنسبة للخبر الأول اللي هو لابد في مثل هذه الأشياء الحوادث والنوازل والأمور المستنفرة هذه لابد أن نكون على حذر من الشائعات ومن صحة الأخبار وعدمها، لأن ممكن النظام يكون بيروج لأشياء معينة أو بيخطط لشيء، يعني قد يكون بيستخدم أشياء معينة، فزاعة معينة لإبادة ناس بطريقة معينة، ولكن بزعم أنه هو بيحرق شيء بيدمر، وهو في المقابل بيحرق قرية مثلا أو بيزعم بيداري على مصيبة جريمة كبرى مثلا يعني. فلا بد نكون على حذر، لأن هي طبعا لكن لا كل شيء غير مستبعد، يعني ممكن انتفاضة زي انتفاضة الأمن المركزي اللي حدثت في 87 تقريبا، ممكن ما الذي يمنع ذلك؟ فأنا أعتقد أن فعلا أن المخابرات لما بتيأس ممكن تفتعل لك موضوع من هنا اليوم الجمعة، فجأة انفجار مثلا في دور سينما، انفجار في مسجد في كنيسة، يعمل لك انفجار في وسط البلد في أي شيء. يعني خلي بالك الأيام هذه كل ما العد التنازلي ربما يعمل لك حريق في منطقة، يعمل لك المهم هم بل مكروا الليل والنهار من أجل ماذا؟ تخويف وإرهاب بالناس حتى يجعل يقول لك لا صوت يعلو على صوت المعركة، إن نحن في معركة البلد بتحرق لابد كل من يخرج بقى يضربه بالرصاص. يعني هو هذه بداية لكي يخوفوا الناس وليعطوهم صلاحية ضرب بالرصاص الحي، يعني هم بيضربوا من غير حاجة يعني مش محتاجين، ولكن هو نوع من هذا نوع ناس مفلسون ولكن عندهم قوة وبطش وربنا بيستدرجهم، هذا استدراج من الله، سنستدرجهم من حيث لا يشعرون. نعم يمكرون، ولكن أحيانا بيقع هذا المكر في نحورهم بعد ذلك، لكن يجب أن نحذر أنه سيفتعلون في الفترات من بكرة وبعد غدا وبعد يعني ممكن الأيام هذه أنا أتوقع يفتعلون أشياء كثيرة، وخاصة لديهم مكينة إعلامية. ولذلك أنا كان يعني قدر لم يفعل كان أفضل شيء في ذلك الوقت عند الثورة هو إسكات الإعلام. عارف أنت بدون مبالغة الناس بتستهتر مهما أوتي الجيش من قوة، لو عندك قناة فضائية بوق واحد، هذا البوق لو كان تم إسكاته لمدة 3 أشهر ولا 5 شهور والله لو كان تم صدقني كانوا أراحوا البلاد والعباد، ما كان الخسائر تكون أقل من هذا بكثير جدا. لكن للأسف لما الشيخ حازم راح حاصر المدينة وعملوا يعني فكروني أفضل حاجة عملها، أنت عارف الطريقة اللي عملها دي هي كانت بس تنقصها شيء إن هم يقتحموا المدينة أو يأخذوا هؤلاء اللي هم المجرمين، هؤلاء اللي اسمه الحسيني واسمها إيه اللي هي اسمها مرضعة إبليس دي ولا اسمها إيش، المهم المجموعة هؤلاء والأديب كان هؤلاء واحد فقط إعلامي واحد فقط يعني يضعوه بس في يعملوه مسولة، ها لم يستطيعوا. يا رجل هذه الاختراع الحرب العصابات والشوارع والمدن والمثل هذه تحتاج الى ابتكار. يعني هم عندهم طب المدينه شغاله يا سيدي، طب ما عندهمش كهرباء محطات طب عندهم مولد خليه يتعب في المولد، ما هو الكهرباء العموميه غير المولد خليه ينشغل. يعني انظروا التجارب ماذا حدث في كوبا وحدث في فيتنام وحدث في الدول دي. نعم كانت الظروف مختلفة بس كانت هذه يأتون على النقاط الضعيفة. انت رايح مثلا رايح تجيلي على وزارة الدفاع اللي هي مليانة كل ترسانة حياة أو موت، لا ما انت عندك أماكن أضعف من هذا، لماذا تلجأ إلى هذه الأماكن؟ الجأ اللي هو أضعف وخطير، ضعيف وخطير. انظر الإعلام غير الناس رأسا على أخصى، قلت لكم ما يعني تحفظي على اللفظة لأنها لكنها ليست مسيئة من ناحية اللغوية، أخصى الشعب عقديا. كل يوم هذا الأراجوز عكاشة، كل يوم الكذب كذب كذب كذب، وصل خصص حاجات غريبة. فأنا أعتقد أن هذا الموضوع الذي يحدث الآن قد يكون أمر بيدبروه الله أعلم، وهذا متوقع بينهم لإرهاب الشباب، بحيث أن كل أم وكل أب يصرخ في الولد ويقول له يا ابن إيك تخرج هيضربك بالرصاص يا ابن، هذا هو الهدف. هذه ربما يحدثون تفجيرات في بعض المدن، بعض الأشياء يتقوم تفجيرات يعني بحيث ممكن يضحوا عادي حتى ببعض الأشخاص لديهم. لا لا هذا شغل استخبارات كبير، لا يشترط أن ضباط الشرطة يكونون على علم، لا يشترط، ممكن يعملوا أي شيء. فأنا الشباب يعني في هذه الحالة ماذا يفعلون بالنسبة لهذه الأشياء؟ مثلا انت تتوقع انهم سيحاصرون الميادين، هيغلقون الميادين كامله وسيغلقون الشوارع ويغلقون. انت اعمل له بكلك كما حاصر حصارك لا مفر، انت حاصره ايضا واعمل له شغل من شارع لشارع. هذه الخرسانات عد بقى اللي هي المتاريس، اعمل لك حفر حتى البوكسات هذه لا تستطيع تدخل بسهوله. انت تتوقع انه سياتون من الشارع الفلاني، انت برضك تعمل لك، اما لا تتركه يدخل هكذا بسهوله في الاماكن، يبقى في حراسات من الداء من الاول وفي المنتصف وفي الاماكن، ثم شباب مجهز للجري والكر والفر. وبعدين مثلا انت تريد انك تعلم ان هم سياتون، تروح تعمل له اي معوقات لاي اسمنت، خرسانات تكسر طوب معين، اطارات بطريقه معينه حتى تعوقه عن ان يدخل الى الشارع او يعمل. الشباب قديما انا اعتقد في الصعيد وفي امبابه وفي عين شمس قديما رغم ان البساطه والسذاجه اللي كانت عندهم عملوا هذه الاشياء وعاقوا الامن كثيرا على فكره، يعني رغم البدائيه التي كانت لديهم في ذلك الوقت، ولم يكن لديهم اعلام ولم يكن لديهم وسائل اتصال ولا غيره، وعملوا وابتكروا بعض الاشياء. ف انا من وجهه نظري ان انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء. الشباب لابد ان يصمم، هذا يوم يرتقبه العالم. تخيل اوباما والمخابرات الامريكيه والاتحاد الاوروبي وكل العالم وطواغيت ال سعود وال نهيان وكل هذه الشراذم ينتظرون ذلك اليوم. هم كلها حسابات سيتوقف عليها اشياء كثيره. لو وجدوا ان الشراره اندلعت بقوه ووجدوا ان المساله لم تعد سلمياتنا اقوى من الرصاص وبسكويت ونرجع وهكذا خرجنا اليوم، انت عارف انا كنت بتخيل التظاهرات دي والله بحترمها وبعتبرهم ابطالا فعلا، وبعتبر الناس دول يعني الواحد بيخجل ان ما اجد هؤلاء النساء وهؤلاء بقولهم اشرف ناس موجوده في مصر بصراحه، اشرف ناس موجوده في مصر اللي هم في السجون هؤلاء واللي بيخرجوا يوميا على مدار 17 شهرا بصراحه، كل يوم النساء المحجبات والنساء واللي بيخرجوا يوميا في الشوارع الضيقه وهكذا، ورغم انها ممكن اللي يخرج ربما يتعرض للسجن والقتل، لكن نريد التطوير بقى، كفايه تشييع الناس الى السجون او الى العاهات المستديمه او الى المقابر أو إلى الاغتصاب، لا كفاية كفاية، لا بد من وضع حد. سلمية خلاص، سلمية اشتكت، سلمية بنت أبيها يعني خلاص بتقول لكم ارحموني أنا تعبت. ففي هذه الحالة لا بد من وقف. خلاص احنا جربنا سلمية لدرجة أكثر من 40,000 في المعتقل، أكثر من أكثر من ألف، حوالي 1000 امرأة وزيادة، 1500 امرأة، الأطفال، طلبة الجامعات، طلبة مدارس، أفضل ناس في مصر، المتعلمين المحترمين والشباب المتدين، هؤلاء حفظت كتاب الله، وأنظف طبقة موجودة. لا الناس ستنقرض، الطبقة المحترمة تنقرض، الناس اللي هم جيدين في البلد، وهؤلاء أصحاب الدين. لو ظللنا في هذه السلمية، لو ظللنا كل يوم نتظاهر وبعدين نرجع آخر النهار مثل العامل اللي بيتاجر في السوق، أنا بعت كام، خسرت قديش، قتل منا 5 وشيعنا 10، قبض على 200 و300، وجرح مننا مش... لا هو احنا عمال، لابد أن يتألم هو، لا أتألم وحدي، إذا كنت لابد أن أتألم فليتألم معي. نعم تفضل شيخ الفاضل، ممكن نقف هنا وقفه بسيطه؟ يعني انا هعرض عليك وجهه نظر انسان ربما يكون قارئ في السياسه كثيرا لكن لا يعلم في العلوم الدينيه بشكل راقي زي ما عليك. انا في قرينه نفسي اعتقد ان السلميه امر جهادي، ولان الانسان يجاهد نفسه بيخرج من عباءه العصبيه والاستجابة مع الفعل برد فعل مدمر، لأن موازين القوة والآليات والأدوات لدي أنا كمواطن مختلفة تماما عن المؤسسات زي الجيش والشرطة والقضاء. فبالتالي أنا لو خرجت عن العصبية واستجبت مع مشاعري وبدأت أن أنا أجاهد دون أن أملك القوة والآلات والأدوات، فبالتالي أنا هعرض دماء المسلمين للسفك كثيرا ملايين. يعني لو مثلا لو خرج الإخوان عن عصبياتهم في الرابعة العدوية والجماعات الإسلامية والطائرات الإسلامية والمسلمين لما تعرضنا لهم، بالتالي سيستبيح الجيش قتل بدل من 5,000 قتل أكثر من 100,000 أو 200,000 وربما مليون. فهنا السلمية الكاشفة التي يعني معليك مثلا قبل رابعة والنهضة لم يكن يعلم الشعب المصري أين يكمن الفساد وكمية الفساد. أنا بعد هذه السلمية الطويلة علمت أين الفساد وكمية الفساد الذي تطاول كل مؤسسات الدولة. علمانية الجيش لم أعلم بها، علمت بها بعد السلسلات. فساد القضاء وتسييسه واستخدامه بالأحكام كده بالجملة وبالغياب كده وظلم الإعدام دون أدلة، أمور كثيرة. فالسلمية كشفت لي هو وقت تمحيص بقى، تعالى بقى الأمور كلها اتكشفت. ولذلك ممكن أنا بقولها كده بالمثل كده، واحد فينا حرامي بيضربه فالناس مش فاهمة انه حرام، فاضطر يتحمل حتى يثبت للناس ان هذا هو الحرام، فيستبيح بقى ما يفعل به، لان العمل الجماعي افضل من العمل الفردي. هذه النقطة الاولى اللي حضرتك يا ريت تعلق عليها. النقطة الثانية، في ناس بقى علمانيين ملحدين بطرارينين مسيحيين بيقولوا لنا ايه؟ بيقولوا لنا تم انتوا قاعدين في رابعة نايمين وبتصلوا وبتقروا قرآن ساجدين وفي ركوع وفي كذا وفي قيام ليل وعمالين تدعوا ربنا وتقفوا ولسانكم تموت وتجرفتوا بالبندوزر واتحرقتوا في قلب المخيمات، وانا لو انتوا كنتوا اصحاب حق مقام ربنا يا نصر. ده بيخليني اخش في نقطه النصر، لماذا تاخر النصر وما رؤيتك في النصر، وهل النصر له معاد، وهل النصر مرتبط بسلوكيات، هل النصر مرتبط بافعال؟ يعني هذه نقطه نريد نوضحها لمن يهاجم بهذا الامر. اتفضل. نعم، بالنسبة للنقطة الأولى جيد، لكن النقطة الثانية مهمة جدا، لكن النقطة الأولى في موضوع السلمية. السلمية بمعنى ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان الناس بس تفهم كلامي صحيح. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. حديث شهير جدا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أو حديث الآخر: فخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا حديث صحيح أيضا. فالتقسيم هذا نحن لا نقول سلمية بمعنى ان طب انا عمال اقول لك التظاهرات والناس اللي بتخرج دي انا بحترمهم وبعبي، ولكن انا اريد ان الموضوع يصل الى تطور اخر. الموضوع في السلمية هذه لان المابد من المفاهيم كالاتي: هو ما بني على خطأ هو خطأ، يعني في اشياء اخطأوا فيها اصلا الذين قادوا المشهد. انا اخونا اللي جاب بقال ابو اسماعيل على الشيخ حازم ربنا يفك اسره واسر الجميع، ابو اسماعيل رجل يعني هل كان يرجم بالغيب عندما كان عارف ان من كلام لا كل الدنيا كانت عارفه بدون مبالغه كلهم يعلمون ان الانقلاب قادم لا محاله، وهو حتى التكتيكات التي فعلها كانت جيده لكنه لم يسند، لان اول ناس حاربوه في محمد محمود شيوخ كبار هم صاروا جيدين الآن الحمد لله، ولكن في ذلك الوقت هجموه وقالوا أحد الشيوخ الكبار جدا ورددت عليها أنا في خطبة، قال في ذلك الوقت أحداث محمد محمود قال له يا شيخ حازم دماء هذه الدماء في رقبتك، يعني كان ممكن العسكر يقبض عليه ويجرف، فقلوا تهم في ذلك الوقت، يعني ده السلفية كلها كانت ضده بما فيهم اللي في المشهد بما فيهم الإخوان كلهم وخفوا ضده ولا يعني وخوفوه، يعني الرجل لو كان ترك كان على الأقل يعني كان ممكن يعني يستفادوا منه، يستفادوا بأفكاره الجيدة هذه. ولكن على أي حال اللي أنا كانت وجهة نظري ليه أنا شخصيا أيدت مثلا، أنا من الناس اللي كانوا بيأيدوا التظاهرات هذه وبأيد الحضانة الشعبية وبأيد الثورات وبأيد الناس على عجرها وبجرها، يعني ما بقولش مثلا إيه لازم أن يخرج الشيخ، أنا بقول له الشيخ يكون في الطليعة، لكن خرج لك واحد فاسق واحد بيشرب سجاير واحد بيشرب خمرة ولا بيشرب يلا كله بيخرج لرفع الظلمة ما المانع، لكن مصر دولة ليست فيها جغرافيا مثل أفغانستان والدول مثل اليمن ما فيهاش جبال ولا يوجد فيها المسائل لحرب عصابات الطويلة واللي ممكن تستطيع تخلخل الحكومة المركزية. محمد علي باشا ظل مع أنه كان متحكما في القاهرة فقط وبعض الأماكن في اسكندرية، الصعيد كله بدون مبالغة كان ضده معظم في يد المماليك، ورغم ذلك العالم كله كان معترف بمحمد علي باشا فقط. ليه؟ لأنه هو اللي بيملك العاصمة الحكومة المركزية، والمماليك كانوا ماسكين كل المنطقة لغاية أسوان، ورغم ذلك هو اللي هزمهم في النهاية المكر والخديعة وقصر، المهم هزمهم، لكن كان اللي بيسيطر على المدينة المركزية. فأنت الآن في مدينة لا يوجد فيها جغرافيا، البلد كلها تقريبا لا يوجد فيها إلا جبال انكسارية على البحر الأحمر، وهذه الجبال أو الصحراء صعبة جدا اللي عايش فيها، والناس عايشة على وادي النيل هذا في رقعة متزحمة، فلا يوجد لك موضوع تمارس الشباب هؤلاء يستطيعوا يمارسوا حرب عصابات بمعنى يدخل الجبال والطائرات تقصفهم فلا يعني تتفتت ولا يهم أي شيء، وعنده ماء وعنده قرى بتساعده اللي أدوات حرب العصابات. أما عندك في مصر اللي هيلجأ لجبال البحر الأحمر اللي العقارب لوحدها والحياة هتاكله، هيموت لوحده من غير شيء ولا مية ولا يحزنون. فلكن اللي ينفع في مصر إيه؟ اللي ينفع مصر الغابة البشرية، الكتلة البشرية، القنبلة البشرية. وزي ما كنت أنا بشابه بقول الناس لما أفضل طريقة وكانت فرصة زابية، كنت حزين جدا لما الناس تركوا ميدان التحرير، أفضل شيء اسمه القنبلة البشرية. ليه؟ القنبلة البشرية هي الناس نفسها موجودة في الميدان، 25 محافظة كانت موجودة، هذا الجيش العرمرم مهما أوتي من قوة ومن دبابات وطيران من اللي هيضرب ويستطيع يجرؤ يدك الناس بالطيران على ما على 25 محافظة؟ يعني كيف ده انت لو طلع لك 5 محافظات بس ما يستطيعش، فما بالك القاهرة كلها لو طلعت حتى في الشوارع. فانت في مصر الحالة الوحيدة بدون مبالغة اللي ممكن تعجل حتى وما يسمى سلمية، مع الناس فاكرة سلمية ايه؟ هي سلمية مخربشة فيها خرباشة، سلمية مثل القنبلة. ما انت لما انت تطلع لك الناس تفترش الميادين العامة ولا يوجد عمل، يعني يسقط لك اكبر دولاب دولة في العالم. ها؟ ففي هذه الحالة اللي المفروض اللي استنفار العام للناس خروجهم ده افضل شيء، وهذا هو العسكر نجح فيه، جعل الناس بخاصة استخدم هؤلاء. وذلك جريمة برهامي هذه جريمة كبيرة يجب أن يحاكموا عليها هؤلاء المجرمون، لأن هم الذين شقوا صف المسلمين. تخيل لو النصارى نفسهم اعتزلوا يا سيدي بخسارة، يلا روحوا، والمسلمون فقط وشباب الإسلامي فقط هو اللي خرج. انت فاكرين المليونية التي دعا إليها الشيخ حازم ولم يخرج فيها الإخوان ولا السلفي في اللي كان في ميدان التحرير، والتي تسببت وعجلت بقصة الدستور وإن المجلس الشجاري يعجل الانتخابات وغيره والحاجات هذه تسليم السلطة. كانت الشيخ حازم لواء يعني هو دعوة ولم يخرج فيها، لا سلفيين وقوع اعترضوا وقالوا لن نخرج، والإخوان قالوا لن نخرج، ولم يخرج فيها إلا هؤلاء مجموعة معرفش بشر جم مسلمون يعني. إذن الذي مارس هذه الجريمة أيضا هم ولا السلفيون، لهم قسموا الصف وقسموا الناس وخوفوا الناس، وصار مجموعة الشيخ حازم بقى مجموعة يعني شرزموها وشوهوها وتشرزمت الجماعة، والشيخ حازم دخل في قصة حزب ومش حزب وتأمروا عليه، ولما تدخل في حزب وانت رجل الأصل انك اكبر من قصة حزب، هما استطاعوا ان يقزموه اكثر، وهذا كان خطأ ايضا. ولكن اللي انا الشاهد عندي هنا انا السلمية للكتلة البشرية، يعني مثلا انا مثلا أكبر غلطة من وجهة نظر الاجتهادية التجمع في رابعة في ذلك الوقت، كان التجمع في التحرير هو أفضل شيء يغني، كان يغني كثيرا عن التجمع في هناك استفردوا بيهم في منطقة لا تشكل خطورة بالمعنى إلا أجهزة مخابرات وجيش وشرطة، وحطوا يعني حصروهم في منطقة معينة. أما التحرير معظم العالم كان يشاهد، معظم العالم موجود، معظم كانت القوة هنا بقى السلمية هنا بالاعتصام هنا مع وجود السلمية اللي هي المخربشة. وإلا يوم 28 يوم 28 خلينا إحقاقا للحق، يعني أحسن الناس تفتكر السلمية وردية دي هي اللي عملت الثورة، لا هو فضل الله قبل كل شيء، ولكن من ضمنها إيش ثم وجود شباب الإخوان بشهادة الناس، يعني إحقاقا للحق شهادة الشباب كان يوم 28 اللي هي المجزرة هذه، كان فيها الضرب والطب والنساء، وعملوا استخدموا كل قوة اللي استطاعوا يردوا بها عدوان هؤلاء. يعني إذن ما كانش سلمية بالمعنى. من الإضافة لا تنسوا أن معظم أقسام الشرطة في ذلك الوقت حرقت. لا نضحك على بعض يقول لك بلطجية اللي حرقوها، لا ليس بلطجية حرقوها، ليس بلطجية. وإلا لو كانت هذه أقسام الشرطة كانت لا تزال موجودة ما كانش انسحبوا بهذه الطريقة، يعني هم وجدوا أن أماكنهم كلها بتولع فيها. ولذلك في الثورة الإيرانية وغيره كم قسم شرطة تم لكي تنجح هذه الثورة، أكثر من 30-40 ألف قسم شرطة تم بالسلامة تشييعهم وهدمهم. ليه؟ لأن ما هو الجيش هيعمل إيه؟ لا يستطيع، مهما دخل الجيش لا يستطيع يسيطر، ده جيش نظامي، الشرطة هي اللي بتستطيع تتحكم في الناس أكثر. ها؟ الجيش يستعين بها نعم، لكن الناحية الميدانية. ولذلك هل الثورة في مصر في ذلك الوقت اللي هي ثورة 5 يناير و28 لغاية فبراير وغيره، هل كانت سلمية بمعنى سلمية وردية؟ لا، ما نضحكش على بعض، كان فيها ونكأت فيهم أيضا، ولولا فضل أنهم تصدوا لكانوا أكلوا الثوار وأكلوا كل الناس اللي في الميادين. لذلك كان في أخطاء. أنا اللي أنا أقصده السلمية في حد ذاتها، هذه السلمية أنك تقوم في لحظة العجز. نعم انا انكر مسلم بينكر واحد لا يستطيع يجاهد بيده، يعني نقول له لا تتكلم، لا جاهد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح جاهدوا المشركين بألسنتكم باموالكم بانفسكم، يعني انت ممكن تجاهدوا بلسانك بنفسك بمالك بكل حاجه اللي تستطيع، تقول ما استطعتم. واحد يستطيع باليد جاهد، باللسان جاهد، يعني انكار المنكر بقدر الاستطاعه، ده اللي اقصده. لكن سلمية بمعنى ايه؟ يعني انا شايف واحد عدو غشوم وعمال بيضرب بالرصاص، انا ارفع له يدي الاثنين واقول له تعالى واقتلني فقتلني، ما احنا شفنا الشاب اللي ضربوه امام الدبابة بلا رحمة. لكن السلمية ممكن تنفع في السويد وتنفع في لندن وتنفع، لانه لما تخرج بالنساء والاطفال وغيره مش هيجي يضربك بالرصاص، ولا بيغتصبوا النساء هنا مثلا وفي التظاهرات، حتى يعني حتى المسلمون الذين يخرجون هنا ما بيضربهمش بالرصاص ولا يعملوا لهم شيء. لكن السلمية في بلادنا صارت الآن المرأة لما نخرج في المية بنغتصب، المرأة بتغتصب تنتك عرضها، المرأة بتخرج لي حامل ولي تخرج لي يعني إيش إيش يعني أنا اللي كسبته بقى من سلمية لما أنا هذه المرأة واحد الناس تتجنن بنت حافظة لكتاب الله ينتهك عرضها أو تحمل من هذا الشقي المريض المجرم أمين شرطة أو ضابط كلب حقير مثل هؤلاء، كيف أنا إيه اللي أنا أكسبه من هنا؟ إذن لابد هنا بقى نستخدم، وده اللي أنا أقوله، أنا أعتقد حتى إن شاء الله ممكن بكرة أو غدا أو بعد غد نتكلم عن ما هو التوصيف الحالة المصرية، ما هي توصيفها الدقيق الشرعي حتى نفهم كل واحد دوره إيش، قصة سلمية متى وقصة غير سلمية متى، وانت دورك كفرد تعمل ايه، دور المرأة ايش، هذا هو التفصيل، لاني لا استطيع افصل لان كل شيء له تفصيل ودليل يعني. فانا لكن انا بكتفي بهذا ان هنا بالناحية السلمية نحن لا انا شخصيا لا اعود معاذ الله ان اقلل من مجهود هؤلاء الذين يخرجون يتظاهرون سلميا يوميا، هذا نعم استبان لنا خسة هؤلاء، نعم ما هو عسى أن تكرهوا شأنه وخير لكم، نعم خير لنا في المستقبل، نعم جيد احنا عرفناهم هم، لكن في الأصل أن أعدوا لهم ما استطعتوا من قوة، الأصل أن نعم أنا شايف أنه قوي جدا، طب أنا أعمل إيه، أنا أقول أعد له القوة، القوة بقى تبدأ بقى من قوة من المادية، قوة من التدريب، تجري تعمل تبقى تبتكر أشياء تفكر، وهو ليست القضية يا جماعة قضية لازم أن هو عنده سلاح فتاك وطائرات أنت هتجيب له طيارة، لا الحروب معظم حروب التي تمت مع الظالمين والطغاة دائما القوة الفتاكة معهم هم، وهذه بتبدأ بحاجات بسيطة. الجهاد في أفغانستان بدأ ببندقية بروحين عن طريق الشيخ جلال الدين حقاني رحمة الله عليه، هو ما أعرفش مات ولا لسه ربنا يحفظه، الشيخ جلال الدين حقاني بدأ ببندقية عادية ضد الروس، والله هكذا يا جماعة بندقية، عارفين بندقية الشباب الصغير مش عارف، هذا يعني قبل ما تعمل البندقية وتشدها اللي كانوا يتدربوا عليها زمان قديما وتضرب الرصاصة، عارف لما عملتها يكون هو راح احتل البلد على بال ما تشد البتاع وترجعها وتعملها ويكون ما شاء الله قتل لك القرية كلها، عشان طلقة واحدة بتحتاج نص ساعة تعد طلقة يعني، ورغم ذلك قاتلوا، وربنا سبحانه وتعالى يقول لا ننسى معية الله سبحانه وتعالى، والذين جهادوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين، يعني الله مع المحسنين الذين يحسنون الاتباع، يعني أنت بتتوكل على الله بتعدوا لهم استطعتم من قوة بساطة أي شيء، وبعدين على فكرة الناس بتذهب بعيدة ليه، ما في أدوات صغيرة بسيطة حاجات حلوة جيدة جدا، أنا طبعا لا أخشى الناس تفتكر أنا بحرض، وأنا لا أنا أحرض على قتل ولا على عنف ولا أي شيء، أنا بقول توصيف ما يحدث في حروب العصابات، أي شيء بسيط في جوارك بتستخدمه، وعبارة كر وفر وموضوع شوارع ودوخه وأرهقه، أفضل شيء في هذا الموضوع انك ترهقه، يعني مثلا نفترض جه يوم خرجوا انت فاكر يوم هو يسلم لك يعني، نعم هيستنفر الدنيا كلها، خليه مستنفر كده، خليه قلق دايما تشتته، وبعدين افضل شيء ما تركزش في مكان واحد، اعمل هنا واخبط ويخليه هناك وخليه يروح يوزع قواته ويعمل مش عارف ايه، يعني لا تكن صيدا سهلا، يعني يكون في على الأقل تنسيق الناس، يكون في حاجة، ما هو حرب العصابات مزيتها أنها لا مركزية ولا يحتاج إذن أمير، يعني مثلا خمسة مع بعض هم لوحدهم كده أمير، هو بالأمير بخمسة ماتوا جميعا، لا يوجد مركزية في هذا، هي لا مركزية، كل اللي في القرية أو في المنطقة أو في الحي يعملوا ما يشاؤون في المناطق اللي يقدروا عليها، يأتوا على الأشياء الأضعف، ما تروحش الحاجة كبيرة هتضر نفسك أكثر، ابذل السهل الحلو الممتنع، هذا طبعا هذا موجود في حرب العصابات، لا أنا لا أمر به ولا أحرض عليه، أنا لا علاقة لي بهذا، أنا بتكلم كوصف نظري للحالة، لكن البيئة بتختلف أو الحياة الواقع بيجعل الإنسان يفرض عليه ابتكارات معينة، فهذا هو الذي عندي أنا، نعم هذا أنا بأرى أن شعب مصر الشعب لا ما ينفع فيه حروب اللي هي الجبال وحروب العصابات الشهيرة، لكن ينفع فيه اللي هي اللي ما يسمى الكتلة البشرية الضخمة، تحريض الناس على الخروج مرة واحدة كما حدث في 25 يناير. أفضل شيء كان ممكن يحدث وكان يغير الأنظمة هو ده، لأن لا يوجد قائد عسكري يستطيع يقتل كل هذه الجماهير ولا صح. هم الآن مسلحون، لكن بيسلحون بطريقة أخرى، إن هم في الشارع، يعني هم واقفين حركة بشر لا تتخيلونهم العدد اللي احنا رأيناه في وسائل الإعلام في ذلك الوقت، وخاصة الذين في البلاد. من الذي يجرؤ هذا الذي يروح يضرب طيران يقتل هؤلاء؟ أقصى شيء عملوه في التحرير مرة، عملوا الطيران الحربي لما نزل على يعني كان بيخوف الناس بالصوت يعني، ها؟ وما استطاع. من الذي يجرؤ المسألة هذه؟ إذن معناها أنك معك سلاح، لكن ليس سلاحا ماديا يكافئه سلاح البشر. ولذلك أنا دعوة الناس للخروج بقدر الاستطاع مع الحماية بالأدوات البدائية الاستطاعة، كل ما تحسن نفسك أفضل، كل ما تحسن نفسك أفضل. زائد بالإضافة إلى موضوع معلومات، جمع معلومات، لا يشترط أنك كل يوم تتظاهر وخلاص، أنت فقط بتعرف مين عدوك، فلان فلان فلان، حاجات بسيطة لا تحتاج إلى هذه يعني. كل ما يعني تسلم على واحد وواحد غايب وتسأل عليه وتدي له هدية حلوة كده، شوكولاتة، تدي له زجاجة بيبسي جميلة، مش عارف هكذا يعني، ممكن تحبه ويحبك يعني، بتحب عدوك يعني تدي له سلم عليه يعني وتشوفه، بس بمعلومات وأشياء. هذه جمع المعلومات هذا هو أهم شيء بدون مبالغة، أهم جهاز مثل هو جهاز معلومات عند كل منطقة، مش شرط يكون جهاز معلومات مركزي. يعني مثلا ناس في منطقة في بني سويف عندهم في منطقة معينة في بيبا في مش عارف فين، عنده في منطقة معينة في بني سويف، إذن هو في المدينة القرية يبقى عنده معلومات ويمررها لإخوانه الآخرين أيضا، يعني المعلومات دي يعطيها لإخوانه اللي في القرية الأخرى أو فيها، بحيث يحصل تبادل معلومات، ممكن هذا يروح يزور هذا والتاني يسلم على التاني وكذا هكذا، يبقى في تعاون من باب تعاونه على البر والتقوى، وهتودونا في جوانتناو إن شاء الله، نسأل الله السلام. فبارك الله فيكم. طبعا بقية السؤال، إذا كان أحمد موسى عمل لي فرح عمالي يحرض علي ربنا ينتقم منه في قناة مش عارف إيه بتاع مصر دي، فبالك لو سمع الكلمتين دول الآن. لا حضرتك مستشهد الواحد، إحنا بنقول له سريع يا كذاب، أول ما سمع سامي أحمد موسى أصلا رجل أمن من الدرجة الأولى وسمعته سيئة ومتزوج من زمن مصري، يعني في صحفي جرسه كده وطلع العقد الزواج، فكانت فضيحة كبيرة جدا، فاكتشفنا الاثنين على خلق واحد يعني. فإحنا الإنسان يزعل لما يكون فيه إنسان محترم له مبدأ وله قيمة وينتقد، لكن إنسان تافه ينتقد، ما هو يعني العيب من أهل العيب شيء. لكن أنا يعني صراحة حقيقة جد الله العظيم يا فضيلة الشيخ هانس لعي، استمتاع غريب جدا، مراحة نفسية وتلقائية ويعني فصاحة وتحليل رائع، وانا سعيد جدا جدا جدا جدا النهارده ويعني بهذا اللقاء. ونحتاج الايام الساريه الثلاث ايام القادمه ان شاء الله ان احنا نتواصل على طول بصفه مستديمه ونحدد لنا الميعاد. وان كنا بعض الناس بيستغربوا ايه حوار الشيخان النهارده، يعني بيقولوا ايه لا احنا لسه ما فتحناش المواضيع اللي مأجلينها، مواضيع يوم الجمعه يوم 28 كجيه تعاطي الصور انتفاض الشباب المسلم مع الثوره، كيفية تعاطي الشباب، ما هي النصائح، هل الشيخ هانس، هل فضيلة الشيخ هانس السباعي يتوقع زخم من الجماهير وانتفاض الشباب الإسلامي، هل يتوقع انتصار، وما هي علامات النصر الذي يراها، هل بالفعل سيسقط الانقلاب؟ هذا هو القادم الذي سنتحاور فيه، وإن كنا سنربط الأحداث لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة فقط في إحدى الحلقات نتحدث فيها عن كينونة الدولة الإسلامية بشكل محايد وبشكل تحليلي وبشكل فقهي من فضيلة الشيخ هانس السباعي، ولكن هذا أمر لا يهمنا، لأن نحن الآن في مصر نحارب ونقاتل ونجاهد من أجل إسقاط الانقلاب. فدوما في روم صوت رابعة وروم الفجر الموجودة على البالتو أيضا، وإذا صوت رابعة سيكون لنا اللقاء مع الشيخ هانس السباعي، ونتمنى الحضور من غدا، لأن الروم ستغلق من تمام العاشرة والنصف لنبقى معا 500 يوزر. نستمع إلى فضيلة الشيخاني الذي سأطلق له المايك الآن ليعطينا كلمة أخيرة من سيادته، ونتمنى أن يكون أخونا المصري القارئ القرآن موجود معنا على التكست، يظهر لنا على التكست، يعني أريد أن أختم به. حيا الله كل السادة الحضور والسادة الأفاضل والسادة رواد الروم والسادة المستمعين والمتابعين والغيورين على إسلامهم وعلى دينهم، والمحاربين للفسدة والإنقلابيين والمؤيدين للشرعية والناصرين لغاية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحييكم من روم صوت رابعة، ونترك المايك دقائق مع شيخنا الفاضل هاني السبيعي ليختم هذه السهرة، ونعاود غدا لنطرح عليه الأسئلة الثورية والأدوات التي يستخدمها الثوار جزاك الله خيرا على هذا الإطراء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن ظنكم بي، ونسأل الله السلامة وأن يستخدمنا الله وإياكم لنصرة هذا الدين العظيم ونصرة المستضعفين في كل مكان يعني إن شاء الله. أما بالنسبة لل في نعم قبل أن أختم، في أنت سألت سؤالا آخر ولكن مهم جدا، ده شبهة كبيرة، وهي أن الناس عندما كانوا في ربعة يتبتلون وتضرعون، وكان الإعلام المصري الماجن الفاجر وهؤلاء العلمانيون والنصارى كانوا يشمتون فيهم، يقولون ادعوا ربكم لماذا لا ينصركم لو كنتم صالحين، وهم الذين يعاقرون الخمر والذين يفسقون ويفسدون في الأرض فهم المنتصرون عليكم. هذه دائما، هذا دائما، هذه على فكرة هذا تعيير قديم حديث، حتى ليس بجديد يعني. أولا هذا الكلام باطل، لأنه بيحكم على المسألة الآنية الحالية. نحن أولا الناس أهل عقيدة، وعقيدتنا أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الابتلاء، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن مسألة الابتلاء بالخوف والجوع وتسلط الكافرين حدث، وحدث كانوا كانوا انظروا الذين يقولون ان تسلط الكافر على المسلم دليل انه على انك انت من تصلي، انت من تدعو الله، دليل على فساد منهجك. نقول له طب تعالى نتوقف، لا نحن اعتقادنا احنا اللي يهمني هو منهجه هو. نقول له يقول الله سبحانه وتعالى عن صفوة خلقه وعن أعظم البشر اللي على الإطلاق وهم الأنبياء، يقول عنه ماذا؟ كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، كانوا يقتلون النبيين، يعني بنو إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء وكانوا يقتلون النبيين، مرة بجمع التكثير ومهرة بجمع المذكر السالم، يعني نتيجة الكثرة، دليل أن الأنبياء قتلوا كثيرا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، وفي قتل معه ربيون كثير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يعني هل مقتل سيدنا يحيى ابن زكريا مثلا وذبحه ورأسه توضع على طبق من فضة أو من ذهب لبغي من بغايا بني إسرائيل، من هذا دليل على أنه كان يعني الرجل لم يكن كيسا فطنا ولم يكن منهج صحيح مثلا والعياذ بالله. يعني سيد نبي من الأنبياء، هل مقتل سيدنا زكريا كان كذلك؟ هل مقتل مجموعة أنبياء الذين اللي دفن في البئر والذي قتل والذي رجم يعني والذين كانوا يضربونه ويسفهونهم، كل ذلك حدث. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وأوذي في أحد، قتل أكثر من 70 في بئر معونة، ومن الصحابة من القراء الكبار كل الناس الزهاد العباد الصالحين قتلوا في جميعا في ولذلك الرسول دعا لمدة قيل شهرين على رعل وذكوان وغطفان، وظل يدعو عليهم من أجل التحرق على هؤلاء الذين قتلوا. هل معنى ذلك أنهم رغم أنهم كانوا في مهمة عادية ورغم راح يدعو الناس وهكذا ولم يذهبوا لقتال حتى في ذلك الوقت، ورغم ذلك فإنهم إن إن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وهم شهداء بررة، وهذا وهم من أصح الناس دينا وإيمانا، وهم قدوتنا أصلا. فليس معنى التمدد، ليس التمدد أو الغلبة معناها صحة أو عدم صحة المنهج والمعتقد، ليس هذا. وإلا لو أخذنا بالتمدد والصحة، طب يا سيدي شوف التتار وصلوا قد إيه. التتار ملكوا بدون مبالغة، ما وصلوا إلى حدود مصر، وكانوا وصلوا على كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، موسكو، كل البلاد دي، الصين، خراسان، الهند، كل هذه البلاد، الممالك الدنيا دي كانت تبع التتار المغول. ثم جاء تيمور لانك وكان مكتسح كل الدنيا دي بأسرها. هكذا، هذا دليل على صحة المنهج. ما الخوارج حكموا قرن ونايف في بلاد المغرب الإسلامي، الدولة الرستمية وغيرها، هذا دليل أنهم يعني على صحة منهجهم. الإباضية، ما هم فرقة من الخوارج، دليل صحة المنهج. الشيعة العبيديين الذين حكموا مصر لمدة قرنين وأكثر 200 قرنين وثمان سنوات، يعني حكموا حوالي 250 سنة العالم الإسلام. وحكموا منين؟ من تونس وانت نازل عند حدود الجزائر وانت طالع على لغاية حدود بغداد، وخدوا الشام واليمن وعندك مصر، ودخلوا يعني منطقة ضخمة كبيرة. حكموا، دليل على صحة المنهج، ودليل على لا ليس دليل على التمدد أو غيره. وإلا لو كانت العملية على صحة المنهج هؤلاء الخائبون، ها، إني من عدمه اللي هم النصارى، لو قلنا للنصارى طب المسيح عليه السلام يعني لم يحكم في حياته أصلا، وكان الحاكم روماني، يعني ما كان ما, ما, ما, ما حكمش في أي شيء أصلا يعني. والأنبياء من قبل معظمهم لم يحكموا إلا سيدنا سليمان وابنه رحبعام وهذه المسألة. أما الذين يقولون ذلك، طب إسرائيل الآن المتغلبة اللي حاكمة في فلسطين، حكمة على فلسطين نتنياهو، دليل على صحة المنهج لأنهم متغلبون على هذا، لا يدل على صحة المنهج. أمريكا أقوى دولة محتلة وعندها أكثر من 51 ولاية وتتحكم في مصير العالم، دليل على صحة المنهج، لا يدل على صحة المنهج. هذه مسائل، هذه مقاييس مادية لا علاقة لها. طب ما المسلمون كانوا متحكمين في مصير العالم ستة قرون، من 10 قرون متواصلة العالم، مصير العالم كان في أيدي المسلمين، كل مصير العالم في أيدي المسلمين. آخر دولة العثمانية 6 قرون الدولة العثمانية تحكم العالم، تحكم 3 قارات مع بعض. نسينا كل التاريخ هذا، يعني الأندلس 8 قرون صارت صفحة مطوية حزينة مرسية، نقول حكم المسلمون دخلوا هنا وخرجوا 8 قرون. يعني تخيل الأسبان الآن الموجودون في الأندلس الآن والبرتغال، مضى عليهم حتى الآن حوالي 600 سنة فقط، والمسلمون عجلسوا حوالي 800 عام، يعني 8 قرون أكثر منهم، ورغم ذلك لا يدل على. طيب مع معناه بمقياسهم أيضا دليل صحة منهجنا نحن أيضا، لأن نحن حكمنا العالم لمدة أكثر من 10 قرون، ونحن حكمنا القارات، معظم القارات يعني القارات الثلاث لعدة قرون أيضا. الدولة الأموية، كان الخليفة الأموي بدون مبالغة الوليد بن عبد الملك، كان من أطراف من على حدود الصين لكاشغر، عارفين كاشغر في تركستان الشرقية، من الصين إلى منابت الزيتون في البرتغال هناك من عند الأندلس وأسبانيا، كل دي خليفة واحد، بربر وعرب وأعاجم وسود وبيض وحمر وكل هؤلاء خليفة واحد. معناها احنا ايضا صحة منهجنا كان قديما الحمد لله وموجود ولازلنا، رغم والديانة الوحيدة التي لم تتأثر رغم كل الضربات هو الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. اتضربنا واتهزم، لو والله الضربات هذه موجودة في اي ديانة لكانوا غيروا وبدلوا. نحن لازلنا الحمد لله نفس القرآن الذي كان يقرأه الرسول بنقرأه الآن في أوروبا وبنقرأه في اي مكان. انظروا هم، هات الإنجيل وميت إنجيل ولغات وتحريفات وأشياء وما يعني تخريفات وضد بعض وأي يعني كلام كبير جدا. نحن الحمد لله نفس اللغة هي اللغة، تواصل تخيل عجيب، قرون بتقرأ بنفس نفس اللغة البسيطة الجميلة، لغة القرآن المصحف السهل هكذا نفسه، بحيث أنك تجعل أنك عندما تقرأ القرآن الآن باللغة العربية بتشعر هو نفس القرآن الذي كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. تشعر ان في وصل بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا موجود عندهم في الإنجيل؟ أنت تتعلم إنجيل العبري ولا الكلداني ولا الأشوري ولا مش عارف بأي لغة أصلا وبكم ترجمة بكم يعني هم بيكرموا. وهؤلاء العلمانين اللدينين الملاح ده هؤلاء آخر من يتكلم في مثل هذه القضايا، هم أتباع من غلب أصلا. لو المسلمون تغلبوا بقى صاروا قوة، هؤلاء سيمارسوا النفاق والتقية على المسلمين أصلا. المسلمون الحمد لله كانوا متسيدين وكانوا في صحة منهج فعلا، كانوا هذا هو المنهج نعتقد هو كان منهجا حقيقة. نعم حدث خلل وحدث انحراف وحدث كذا وكذا وكذا، وذلك سقطنا. لماذا سقطنا ولماذا ضعنا؟ لأن ضيعنا المنهج الذي كان المنافست المحرك لك ضاع منك، انت اللي فرطت فيه فضعت فصدت فريسة للأمم. طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى شروح. أنا لي مقال أتمنى الشباب الصغير يقرؤوه اسمه العدو القريب السداء. يعني قلت لماذا انهارت دولة الإسلام، يعني لماذا نحن الآن، يعني بتسألي لماذا أنا في أوروبا الآن، لماذا الأستاذ هاي والأستاذ الجرالة في الدول التي هم فيها الآن، لماذا أنتم الآن، لماذا وصرنا السيسي تسيد علينا، لماذا الآن؟ فتكلمت عن محطات التاريخية التي تسببت من أول الخلافة في السقوط بقى وانت نازل من الدولة الأموية العباسية والدويلات التي ظهرت الأمويين والأيوبين والأندلس إلى عصر الحد. محطات سريعة. هو كتاب موجود، على الإنترنت اسمه أس الداء أو العدو القريب تشخيص أحد أمراض الأمة. من يريد أن يفهم ما أقوله ليقرأ هذا لن يمل إن شاء الله. لماذا؟ لأنها كلها محطات تاريخية جميلة ولكن باكية محزنة مؤلمة، لكن بتعرفك ما هو الداء، إيش هو اللي وصلنا لهذه المصيبة. هذا هو موجود هذا الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية ومطبوع الحمد لله. فبارك الله فيكم، يعني أشكركم على هذه السهرة الجميلة التي كانت مفاجئة ومفاجأة طيبة، ونحن نعتبر يعني أنا أعتبر نفسي خادما للمسلمين حيث كانوا، ولا أستنكف عن تلبية أي دعوة لأشخاص محترمين. وحياكم الله وبياكم في هذه الغرفة الكريمة، وأشكركم على الضيافة، وإن شاء الله نحن على صغر أيضا، هذا هو الذي نملكه، ننشر الوعي والتوعية ونشر الحقيقة ولو كانت مرة لإخواننا ولأهلنا ولجيراننا وللأمة. ونحن نتكلم عن الشأن المصري الآن، لكن ليس معناها أنها تعصب، أن هذا تعصب للمصرية أو شوفونية مصرية، لكن الهم المصري هو هم للجميع. وكما قال الأستاذ هاي والأستاذ جرالة في البداية، نعم هي مصر لما تسقط بيسقط بينفرط العقد كاملا، إذا صلحت انصلح العقد بجميع إن شاء الله. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الله سبحانه وتعالى هذه الغمة عن هذه الأمة، والتواصل إن شاء الله القلب يعني متواصل، والجنود أرواح جنود مجندة، أرواحنا مجندة إن شاء الله. ورغم أننا لا نعرف بعضنا البعض إلا القليل إلا عن طريق هذه المعرفات، ولكن على كل حال أتخيل أنني أجلس معكم في مجلس علمي والحمد لله، وكأننا نجلس بعض وكأنني أعرف نفس هذه الأشخاص والحمد لله، وكأن قوة الزمان مفتوحة أمامي أو قوة المكان مفتوحة أمامي، وأراكم جميعا نجلس كذا. وكما قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ونحن أيضا في جلسة علم الحمد لله، وهذه الجلسات إن شاء الله أسأل الله أن نكون يوم القيامة في مرابض من مرابض الجنة إن شاء الله، ورياض من رياض الجنة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نفوز نحن وأنتم بها، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا سيكون اللقاء للمرة الثانية. وعلامات استفهام: هل المجتمع المصري جاهز لتطبيق الشريعة؟ والفروق والفرق بين الشريعة والحدود: ماذا لو لم يحدث استجابة تكفي لإسقاط الانقلاب واستعادة الهوية الإسلامية أو فشل الحراك الثوري كما يراه الدكتور هاني السباعي؟ إن لم يحدث استجابة وفشلت الثورة لعدم ارتفاع نسبة الوعي لدى الشباب المسلم، بما ننصح الشباب المسلم في هذا اليوم؟ هل نتوقع أن يستجيب المسلمون مع دعوة الثورة الإسلامية يوم 28؟ هل السلمية أضرت بالمسلمين أم أنها كانت وسيلة طيبة لاستباحة الشر والفساد المتغلغل في كل مؤسسات الدولة؟ غدا ستكون 4 أسئلة أو 5 أسئلة مطروحة على أستاذنا وشيخنا الفاضل هاني السباعي، ومنها الفرق بين الشريعة والمسلمين، وهل المجتمع المصري جاهز لتطبيق الشريعة؟ ماذا لو لم يحدث استجابة في لإسقاط الانقلاب وانتعادة الهوية الإسلامية أو فشل الحراك الثوري؟ والنقطة الأخيرة التي سنتكلم فيها من الجانب الفقهي فقط، هل هو مع تكفير من يعملون بالديمقراطية أم هل هو مع من يكفرون الدكتور محمد مرسي لأنه استخدم المنهج التكفيري؟ هذه علامات الاستفهام التي ينتظر الإجابة عليها العديد من رواد الروم والمستمعين والمتابعين في كل مكان. أحييكم أنا هاي أبدوهير، وأشكر فضيلة الشيخ هاني السباعي على هذه الكلمات والأسلوب السلس بالشرح والتحليل، ووصلت المعلومة من الدرجات المتدنية حتى الدرجات العليا إلى كل المستويات. بدأنا بالقرآن الكريم، ولا يجب الحوار ولا الكلام، وننهي هذه الحلقة اليوم بخير الكلام وهو القرآن الكريم مع قارئنا الشيخ الفاضل أخونا الفاضل المصري، فليتفضل.